الطريق إلى الأصالة والخروج من التبعية. المؤلف أنور الجندي، الناشر دار الصخوة للنشر والتوزيع بالقاهرة، سنة 1445 هجرية، الموافق لسنة 1890 ميلادية. يقرأ الكتاب عليكم أحمد أسد. بسم الله الرحمن الرحيم. مدخل إلى البحث. أمانة المسلمين وعهدهم في مطالع القرن الخامس عشر. الخروج من التبعية. روى الإمام أحمد في مسنده عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، يعز عزيزا ويذل ذليلا، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. أما الذين يعزهم الله فيجعلهم من أهلها، وأما الذين يذلهم الله فيدينون لغيره. نقدم هذا القبس النبوي الكريم في مواجهة الذين يخدعهم بريق الحضارة الغربية، ويظنون أنها نبوة جديدة للبشرية تنسخ الأديان وتدفع إلى التأويل وتدعو إلى تطوير القيم حتى تطابق هذا الواقع المضطرب الذي تعيشه المجتمعات الغربية نتيجة فساد وجهة الحضارة الغربية وخروجها عن أمر الله وغياب وجهتها الربانية ومنطلقها الأخلاقي. هؤلاء الذين يصفون الإسلام بأنه القديم أو بأنه التراث أو حسب تعبير بعض الماركسيين السلفية التراثية، ظنا منهم أن المسلم يخشى أن يوصف بأنه سلفي أو تراثي أو متعلق بالقديم أو راغب في العودة إلى المنابع، فربما يظن أن ذلك يغض من قدره في مواجهة دعاة التقدمية والعصرية والحداثة. لا والله أبدا، فنحن نعرف الإسلام معرفة صادقة، إنه دين الإنسانية الخاتم الذي جاء ليظهره الله على الدين كله، والذي جاء كتابه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، والذي قطع بين ماضي البشرية وحاضرها، وعرف ذلك باسم الانقطاع الحضاري. لقد كانت الأديان كلها قبل الإسلام تمهيدا للإسلام الذي يمثل عصر رشد الإنسانية. إن من ينظر في دقة وعمق إلى هذه المفاصلة التي يقيمها الإسلام في تعاليمه وبالنسبة لأهله وبين التقاليد والقيم التي كان يعيشها الناس من قبله، تكشف في وضوح أنه بالإسلام قد بدأ عهد جديد يتغلغل إلى أبعد مدى في أمور المعاملات، فقد أعطاهم منهجا محكما قادرا على مواجهة متغيرات العصور والبيئات. أضاء العالم كله 1000 سنة كاملة، وأقام حضارة الرحمة والإخاء البشري، وقدم منهجا تجريبيا ومفاهيم وقيم لم تستطع البشرية وحدها أن تصل بعد إلى عشر معشارها. ولقد جاء هذا الدين ليرسم الطريق للإنسانية إلى يوم القيامة بعد أن بلغت رشدها، فكان أسلوبه في التعامل مع الناس غاية في الحكمة والرحمة، لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وعامل أهل الكتاب معاملة كريمة شهد بها كتاب الغرب الذين قارنوا بين مذابح الأديان والفرق، من أمثال معركة سانت بورتنوي ومحاكم التفتيش، وبين سماحة الإسلام عندما انتصر المسلمون في حطين ورفض صلاح الدين مجازاة الصليبيين عما فعلوا بالمسلمين يوم دخلوا بيت المقدس وذبحوا 60,000، وقالوا إن خيولهم كانت تخوض في دماء المسلمين إلى الركب. وقدم الإسلام مجتمعا يتسع لكل الأديان والأجناس والألوان واللغات دون تفرقة. ومما آمنت به أمة محمد أنها آمنت بكل رسول وكل كتاب سبق. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. إن هناك علامات كبيرة تكشف عن تحرير الإسلام المسلمين من أخطاء الأمم السابقة ومن آثامها، وضوابط كثيرة أقامها القرآن لبناء مجتمع رباني وتمييزا واضحا بين الإسلام وبين ما قبله، فقد أعطى المسلمون من العطاء ما لم تعطه الأمم من قبل. كل هذا يكشف عن الحقيقة التي نود أن نصل إليها، وهي عملية تميز الإسلام بذاتيته الخاصة المفردة التي كانت منذ أول يوم في غير حاجة إلى مناهج وافدة. فقد أعطاه الحق تبارك وتعالى منهج المعرفة ذي الجناحين، وأعطاها منهج التجريب، وأعطاها منهجا كاملا للميتافيزيقا، فلا تحتاج معه إلى سفسطات الفلاسفة الذين ينكرون الغيب. ولعل هذا هو الذي دعا القوى الاستعمارية والتغريبية المتسلطة إلى العمل على هدم ذاتية الإسلام وتفرده في محاولة لصهره في بوتقة الأديان والحضارات والأممية والحضارة المعاصرة، للقضاء على هذه الذاتية المتميزة المعدة لحمل أمانة الدعوة والتبليغ لأهل الأرض جميعا وإلى يوم القيامة. لكن يجب أن ننظر إلى هذه المحاولة الماكرة الخبيثة في يقظة، ونقف موقفا حاسما من تلك المحاولات التي تجري تحت أسماء كثيرة في محاولة لاحتواء الإسلام تحت أسماء لوحدة الأديان وتطوير الشريعة والادعاء الكاذب بأن الإسلام قابل للديمقراطية وقابل للاشتراكية وقابل للإمبريالية، وأن العدل الاجتماعي هو الاشتراكية، وأن الشورى الإسلامية هي الديمقراطية. إن هناك دعوة إلى احتواء الإسلام في القومية واحتواء الإسلام في الحضارة الغربية تحت اسم العالمية والأممية، كذلك هناك دعوة إلى احتواء الإسلام من ناحية المنهج بما يسمى تطوير الشريعة وتطوير الأخلاق وتطوير الأدب وتطوير الدين وتطوير اللغة العربية، وهم يتحدثون عن ذلك كله ويظنون أن الإسلام منهج بشري قابل للتطوير، وأن الأدب واللغة والأخلاق هي مسالك مستقلة يمكن الجري في ميدانها بعيدا عن الإسلام، وكذبوا. فإن الإسلام جماع هذه العناصر جميعا وله سلطانه عليها جميعا، حيث يشكلها الإسلام في منظومة جامعة، فلا يستطيع الأدب العربي مثلا أن يتحرر من إطار الإسلام فيذهب مع الجماليات دون الأخلاق، أو أن يجري مع أساليب الكشف والإباحة ظنا أنه يملك حرية التعبير. كذلك فإن دعوى القائلين بأننا أحرار في أمر اللغة هي دعوى باطلة، لأن هذه اللغة ليست ملك المصريين ولا العرب، ولكنها ملك 1,000,000,000 مسلم نزل بها كتابهم ودستورهم الذي يسترشدون به في مختلف جوانب حياتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. كل هذا التميز الذي يجعل الإسلام منهجا مستقلا خالصا لبناء المجتمع الرباني منوط بالأمانة التي نحن مطالبون بالمحافظة عليها وحمايتها من أن تذوب أو تتبدد بين أيدي الطامعين في صهر الإسلام في بوتقة الأممية لينحرف عن وجهته الأساسية أو يتحول، سواء بالفلسفات الوثنية والمادية أو بالتحريف أو التأويل عن صورته القرآنية التي أنزل بها من لدن حكيم خبير، وليشوه طابعه الرباني الأصيل الذي يجب أن يرتفع فوق كل محاولات تغييره أو تزييفه. إن عملية خلط الأوراق التي يحاول البعض أن يقوم بها هي عملية باطلة وزائفة ويرفضها الإسلام تماما، وخاصة تلك الدعاوى عن وحدة الأديان أو تماثل الإسلام مع الديمقراطية أو الاشتراكية، فإن كل هذا زيف خادع. إن الإسلام شريعة الله الربانية الخالدة بالمقارنة إلى الأيديولوجيات البشرية التي تصدعت وأصابها الاضطراب وغلبتها متغيرات الزمن فاحتاجت إلى الحذف والإضافة، كذلك فإن هذه المحاولات التي يقوم بها من يلبسون ثوب الإسلام ويدعون الغيرة عليه ويحاولون تبرير الواقع وقبول الرخص ليرضى عنهم أصحاب المصالح والخبراء الأجانب الذين يخفون العداوة والبغضاء ويطالبون بالتنازلات، أملا في أن يصلوا إلى هدم تلك الحواجز الأساسية أو تذويب القيم الرئيسة التي تفصل الإسلام عن سائر الأديان والمذاهب، حتى لا يظل قائما كالمنارة السامقة في وجه المذاهب والأيديولوجيات. هذه المحاولات التي تجري تحت أسماء كثيرة إنما ترمي أن يتنازل الإسلام عن حدوده ومقوماته ليقبل الحضارات الغربية المعاصرة في فسادها وانهيارها، وأن يكون مبررا لانحرافها، وهذا ما لا يستطيع الإسلام أن يقوم به. إن الذين يدعوننا إلى أن نأخذ الفكرة الغربية مع التراث الإسلامي واهمون، فإن في الفكر الغربي مفاهيم كثيرة تخالف أسس الإسلام، منها التعدد والخطيئة والخلاص واختلاط مفهوم الألوهية بالنبوة والفصل بين الروح والمادة ومذاهب الوجودية والفرويدية والهيبية، مرورا بالإلحاد والإباحة والعري وثورة الجنس ومذاهب ديوي ودوركايم وماركس وميكافيلي. كل هذا مما يشكل أسس الفكر الغربي المعاصر، وقد تركت تمزقات هذا الفكر خلال 3 قرون آثارا بعيدة على السياسة والاجتماع والاقتصاد والتربية. فكيف يمكن أن يقال اليوم إنه يمكن الجمع بين تراث الإسلام وفكر الغرب المعاصر في وحدة لتقوم نهضة المسلمين على هذا الركام المضطرب الذي لا يمكن خلطه بتراث الإسلام القائم على التوحيد والرحمة والعدل والشورى والإخاء البشري؟ إن غاية ما يقال إن للمسلمين منهجهم الأصيل وأسلوب عيشهم الخاص، وإن حاجتهم في الفكر الغربي تقف عند العلوم التجريبية وحدها. هذه العلوم التي يجب أن تنصهر في الفكر الإسلامي أساسا حتى لا تتعارض بصورتها القائمة مع مفاهيم الإسلام وقيمه، وخاصة ما قرره من مهمة الإنسان في الأرض والمسؤولية الفردية والالتزام الأخلاقي والبعث والحساب والجزاء الأخروي، وما يختلف مفهوم الإسلام ومفهوم الغرب فيه من 10 المسائل، وخاصة وجهة المجتمع وغايته وما يتصل بها من توزيع الثروة وبناء الأسرة وعلاقة الرجل بالمرأة. إن الاختلاف اليوم بين الإسلام والفكر الغربي بعناصره الماركسية والليبرالية هو اختلاف عميق بالغ العمق، ليس من السهل إسقاطه. ويجب أن يلاحظ أن دعوة الانفتاح على الغرب في مجال الفكر والثقافة لابد أن تكون مشروطة بحاجة الأمة الإسلامية وبما يصلح لها وفي ظل حريتها الكاملة في قبول ما يتفق مع جوهر فكرها، على أن يصبح كل ما تقبله مادة خام، من حقها أن تشكلها كما تريد وفق جوهر فكرها. جملة القول: إننا في حاجة إلى العلوم التجريبية وحدها، وفي حاجة إلى الوسائل والأدوات، ولسنا في حاجة إلى المناهج والأيديولوجية. إن أكبر أهدافنا قبل ذلك وبعده هو الخروج من التبعية. الفصل الأول: نحن على أبواب عصر القرآن. إذا كان بعض المفكرين قد أطلق عبارة عصر العلم على المرحلة التي تعيشها البشرية منذ القرن 15 الميلادي إلى اليوم، فإننا نستطيع بكل ثقة ويقين أن نطلق على ما تتحول إليه البشرية اليوم حثيثة وتبدو في كل يوم علامة من علاماته ومظهر من مظاهره عصر القرآن. هذه العلامات قد تعددت واتسعت وانداحت على كل القارات الخمس، حتى أصبحت الشمس لا تشرق كل صباح في أي قطر غربي إلا على مسلم جديد. وهذه المحاولات في مراجعة الأخطاء وتصحيح المفاهيم وتغيير النظرة القديمة في كتابات المستشرقين والمبشرين وغيرهم، وهذه الدراسات المنصفة التي تكتب عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام والقرآن واللغة العربية، حتى يضع غربي مسيحي سيدنا محمدا على رأس الأعلام الماء. وهذا الاعتراف بفضل الإسلام على الحضارة الغربية، وهذا التقدير الواضح للفقه الإسلامي وخصوبته وعظمته وآيات عطائه، كل هذا يمثل نافذة رحبة يضيء منها القرآن على العالم اليوم في عصر الحيرة والشك والقلق والتمزق النفسي، وحيث فقد الناس في العالم كله ثقتهم في الأيديولوجيات والمذاهب والدعوات بعد أن تكشفت لهم من ورائها أهواء وزيوف، فهم يتطلعون إلى شيء فوق الشك يملأ القلب بالثقة واليقين، شيء واحد على الأرض ما زال مرتبطا بالسماء مستمدا منها، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو القرآن الكريم. فنحن حقا وصدقا على أبواب عصر القرآن، عصر النور الإلهي الكاشف، وعصر الحقيقة الواضحة، وعصر الإيمان واليقين، وهو العصر الذي سيعطي كل شيء مهمته الحقيقية دون قصور أو تقصير. هذا القرآن الكريم المنهج الذي أعطاه الله تبارك وتعالى للبشرية عندما وصلت إلى مرحلة النضوج والرشد والقدرة على التحرر من أهواء البشرية وطفولتها، عندما آذنت بانتقالها إلى الإنسانية على يديه منذ 15 قرنا، أهدى الله البشرية منهجها الرباني في أسلوبه الرائع وبيانه الرفيع ومضمونه الكريم، وبه قدم للإنسانية ثروة ضخمة واسعة في مختلف مجالات علوم الحياة، ولكن البشرية أرادت أن تأخذ ما تهوى، فأخذت شطرا واحدا هو المنهج التجريبي وصنعت به الحضارة، وتجاهلت أن المنهج متكامل جامع مترابط، وأن أي نظام لا يقوم عليه في إجماله سيظل نظاما مضطربا ممزقا تخترقه الأحداث وتتقاذفه المتغيرات. إن شرط منهج القرآن أن يطبق كاملا، وأن يبدأ من نقطة البدء من لا إله إلا الله، حيث يكون الإنسان والمجتمع والحضارة لله خالصا لا للمطامع ولا للأهواء. ولذلك فإن المنهج التجريبي الإسلامي حين أخذته أوروبا، 1- فصلته عن البعد الإلهي في أن أمر المجتمع والعلم والحضارة كله إلى الله وحده، 2- تجاهلت قانون الثوابت والمتغيرات، 3- أنكرت المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية الفردية، 4- وهي أخطرها، أنكرت ارتباط الفكر بالتطبيق وارتباط المنهج بالتجربة، وهي الخطوة الخطيرة التي أقدم عليها ديكارت، فمزقت الحضارة الغربية منذ ذلك اليوم على هذا النحو ولم يعد في إمكانها العودة. ولا شك أن ارتباط المنهج بالتطبيق قضية كبرى في القرآن، تتصدر سورة كريمة من سوره وتدق الأبواب بقوة لتقول اعملوا، وهي سورة الصف، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه هي قوانين الإنسان في بناء الحضارة والمجتمعات والحياة، فإذا انتقصت عجزت وأصابها الاضطراب واخترقتها المتغيرات ولوت هي عنقها وعصت، فلا بد أن يكون من ضربها. ولقد كشف القرآن عن قوانين سقوط الحضارات وهزيمتها، وذلك حينما تستعلي على الله وعلى الحق وعلى حدود الله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض، إنه كان عليما قديرا. سورة فاطر. لقد اندفعت الحضارة في طريقها فاستنزفت ثروات العالمين، وفتحت أبواب الترف والفساد، وأعطت الألوف وحرمت الملايين، وهددت البشرية بالأخطار الرهيبة. فكان هذا آخر عصر العلم وأول عصر القرآن. لقد قدم الله تبارك وتعالى منهجه الرباني للبشرية، وترك لها حرية قبوله إذا شاءت، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقد أقبلت على منهجها البشري الذي يجمع أهواءها ومطامعها، فماذا رأت؟ رأت نفسها تعيش عصر الأزمة والتمزق والانهيار والفساد، وها هي اليوم تتطلع إلى منهج جديد وإلى نور جديد، إلى مخرج لها من مرحلة الظلام الحالك الذي وصلت إليه. إن هناك حقيقة أساسية هي الانقطاع الحضاري، فإن الإسلام جاء حدا فاصلا بين عصر الرشد الفكري الذي وصلت إليه البشرية، فاستحقت هذه الرسالة العالمية الخالدة الجامعة بعد أن كانت الرسل تأتي لأمم بعينها ولمرحلة معينة، حتى جاء الإسلام فكان علامة على مرحلة جديدة تمر بها البشرية، لها طابعها المتميز والخاص والمختلف اختلافا واضحا عما قبله. لقد كانت الأديان كلها قبل الإسلام تمهيدا للإسلام الذي أدخل البشرية عهد الإنسانية. إن من ينظر في دقة وعمق إلى هذه المفاصلة التي يقيمها الإسلام في تعاليمه بالنسبة لأهله، وبين القيم والتقاليد والعادات التي كان يعيشها الناس من قبله، يكشف في وضوح أن عصرا جديدا قد بدأ، ويجب على كل من عاصره أن يدخل فيه، لأنه عصر ورث ثقافات الأمم وتراثها كله، فنظر فيه في ضوء التوحيد وكشف عما فيه من أخطاء وزيوف، ورفض ما فيه من أساطير ووثنية، وما قبله من تراث البشرية من ميراث الأنبياء قبله فاصطفاه وصهره في بوتقته، وما عدا ذلك اعتبره من ركام الزيف الذي حملته الباطنية والمجوس والوثنية والشفونية، وألقت به مرة أخرى في طريق الإسلام. وكان على علماء الإسلام كشفه وتزييفه ودحضه وتحرير الفكر الإسلامي منه، وقد كشف ذلك كله عن الذاتية الخاصة المفردة للإسلام والطابع الخالص المختلف تماما عن تراث الوثنية الزائف، حيث رد القرآن الأمور إلى الحنيفية السمحاء وارتبط بها، واستدار الزمان مرة أخرى كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض في ضوء هذا العطاء الخالد الذي أخرج البشرية من الظلمات إلى النور، وهداها إلى طريق الله الحق على قاعدة إسلام النفس لله والإذعان لأمره وقبول منهجه والعمل على بناء المجتمع الرباني. ثم كان الامتحان الخطير الذي امتحن به المسلمون. أولا، هذه الحضارة المادية الضالة المنحرفة عن طريق الله. ثانيا، هذه الغزوة الصهيونية التي اتخذت من بيت المقدس رأس جسر لها للزحف على معاقل الإسلام. هذا هو الامتحان الذي يواجه المسلمين منذ الحملات الصليبية ومن بعد على يد الاستعمار الغربي والتحدي الصهيوني والأخطار الماركسية. ولا بد للمسلمين أن يقتحموا هذا الخطر فيقيموا مجتمعهم الإسلامي الرباني، ويجددوا حضاراتهم الإسلامية ذات العطاء الأخلاقي. ولا بد أن يجدد المسلمون فريضتي الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يتحرروا من التبعية ومن الخوف من غير الله، وأن لا يبهرهم بريق الحضارة الزائف ولا الفكر الوافد، ويعتصموا بالقرآن فإنه طريق البشرية الحق الذي سيهديها إلى الحق. ومنذ نزل القرآن على قلب محمد بن عبد الله بدأت البشرية عصر الإنسانية، بدأت عصر المجتمع الرباني الذي أشرقت أضواؤه على العالم كله 1000 سنة كاملة حتى أتم المسلمون دوره، تخلفوا بعدها عن منهج الله، ركنوا إلى زيف المفاهيم وجبرية الصوفية، وخرجوا عن مفهوم أهل السنة والجماعة، وخدعتهم الفلسفات الباطلة والأهواء المضلة، وظنوا أن الدنيا تمر بنهايتها، وغفلوا عن أن الإسلام جاء ليجدد الحياة ويسلمها للصالحين من أهلها ويحررها من عبث الشعوبية والمادية والإباحية، لتسلم الإنسانية وجهها لله تبارك وتعالى مذعنة له. وهذه هي المرحلة التي نحن في مطالع القرن 15 على أبوابها. فليعلم المسلمون أننا على أبواب عصر القرآن بعد أن أوشك عصر الوثنية الغربية المستمدة من الإغريقية الرومانية أن يأفل وينتهي. إن كتابات المفكرين الغربيين الأعلام الذين درسوا الإسلام في الغرب وآمنوا به تكشف تماما عن حاجة البشرية إلى نور جديد، وليس غير القرآن، وإلى منهج جديد وليس غير منهج الله، لأنه هو المنهج الباقي الخالد الذي يستطيع أن يعطيها على مدى العصور وعلى مختلف البيئات، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يعطيها أمان الحياة وأشواق الروح وراحة الضمير. لقد جربت أوروبا كل مذهب وكل أيديولوجية، وجرت وراء كل صيحة، ولكنها لم تتحرر يوما من أهوائها، ولم تلجأ إلى ربها، ولم تلتمس الطريق الأصيل. لا بد أن تعود البشرية إلى الله فتقبل حدوده وقيمه. أما الإسلام فإنه لن يكون يوما من الأيام مبررا لفساد الحضارة ولا موئلا لأخطاء البشرية. إنه الحق القوي الثابت الذي يجب أن تخضع له الأمم والشعوب وتخبت له القلوب والعقول. على البشرية أن تسلم وجهها لله تبارك وتعالى وأن تقبل بطريقه وغاياته، فتلك الغايات وحدها هي القادرة على أن تنقذ البشرية من أزمات التحلل والتمزق والفساد التي تحتويها الآن، كما أنها تنقذها أيضا من عذاب يوم القيامة. إننا على أبواب عصر القرآن، فإذا لم تصدقوا فراجعوا أوراقكم مرة أخرى ولتعلمن نبأه بعد حين. الفصل الثاني: الدعوة إلى الانفتاح على فكر الشرق والغرب، ما حدودها وضوابطها ومحاذيرها. إن الدعوة إلى الانفتاح على الفكر العالمي هي دعوة إسلامية صحيحة وأصيلة وقائمة منذ فجر الإسلام، ولكن بضوابطها وحدودها وأساليبها التي تحفظ الذاتية وتحول دون انهيارها وانصهارها في الفكر الوافد. وهي دعوة قام المسلمون عليها في عصر الترجمة قوامة أصيلة، فملكوا إرادتهم ولم يترجموا إلا ما هم في حاجة إليه وما لا يتناقض مع قيمهم الأساسية. ولكن عندما جاء المأمون وفتح باب ترجمة الفلسفة اليونانية التي هي علم الأصنام عند اليونان، وقف المسلمون لها في يقظة وكشفوا أخطاءها، وما زال مفكر المسلمين في كل عصر قادرين على التفرقة بين الانفتاح المنضبط على فكر الشرق والغرب وبين الدعوة المسمومة الخفية وراء ذلك إلى ترجمة كل سموم الفكر الوثني والمادي سواء في القديم أو في الحديث. وهذا هو ما يطلق عليه التغريبيون عبارة تقييد حركة الفكر وشل نشاط العقل والحجر على التأويل العقلي. فالإسلام منهج قرآني لا منهج فلسفي، ودعاة الفلسفة الذين أخذوا بالتأويل والمنطق اليوناني وتسموا تارة باسم المعتزلة أو رجال الكلام أو الفلاسفة المشائيين، كل هؤلاء هم خارج دائرة الإسلام. الإسلام يقيم منهجه على مفهوم القرآن الجامع للأساليب العقلية والوجدانية والتاريخية ومخاطبة كل قوى الإنسان، ويؤمن بما ورد عن الله تبارك وتعالى وآياته وصفاته على النحو الذي حدده القرآن الكريم. منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآية السابعة من سورة آل عمران. نواصل القراءة في الفصل الثاني، الدعوة إلى الانفتاح على فكر الشرق والغرب، ما حدودها وضوابطها ومحاذيرها. نحن في مفهوم الإسلام لا نقر هذه المحاولات التي تريد أن تدخلنا في متاهات الفلسفة والمنطق والتأويل، وقد مر المسلمون بهذه المرحلة قديما ومروا بها حديثا على يدي جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والعقاد وإقبال، ووصلوا إلى مرحلة المنهج القرآني الذي يقدم لنا منهجا كاملا للغيب الميتافيزيقا، فلا نحتاج معه إلى أساليب اليونان ولا إلى إحياء هذه الأفكار التي هدمها علماء المسلمين أمثال الأفلاطونية أو الغنوصية أو غيرها من فلسفات لم تكن إسلامية أصلا، والتي حاول البعض إحياءها في ظل الإسلام فعجزت عن البقاء. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهم يريدون إخراج المسلمين منه بإعادتهم إلى مستنقع الفلسفات والتأويل. ومن هنا فإن القول بأنه لا خوف على شخصيتنا الإسلامية من الانفتاح على فكر الشرق والغرب قول يحتاج إلى مراجعة، فكيف يمكن أن تحتفظ شخصيتنا الإسلامية بكينونتها ووجودها وذاتيتها وتميزها الخاص إذا تركت بغير ضوابط وتحفظات أمام عواصف الفكر الشرقي البوذية والترزانة والغنوصية والحلول والاتحاد والفكر الغربي بمفاهيمه عن الخطيئة والتعدد والمانوية والمزدكية وغيرها؟ إن أي أمة من الأمم وأي عقيدة من العقائد لابد أن تحافظ على وجودها وكيانها من الانصهار في ثقافات الأمم. وكيف نطالب اليوم بالانفتاح على فكر الشرق والغرب وقد وقع هذا الانفتاح منذ سقطت الأمة الإسلامية فريسة في يد النفوذ الأجنبي، ففرض عليها من المترجمات كل ما هو خبيث وفاسد. لقد ترجمت إلى اللغة العربية وأهلها لا يملكون إرادتهم وهم مقيدون بالنفوذ الأجنبي كل ما في الغرب من إباحيات وما في الروايات الساقطة اليونانية من فوآت، وفتح باب الترجمة على مصراعيه على يد عدد من المترجمين الذين قدموا من الشام فترجموا أكثر من 1000 قصة فرنسية من القصص الداعر ومن أربع أنواع القصص المكشوف، وكان لها آثارها البعيدة في إفساد القارئين والقارئات، وقد طبعوها طباعة رخيصة ونشرت في صحف هابطة. كذلك ترجم إلى اللغة العربية كل ما ضجت أوروبا من فساده وسوآته، ترجمت قصص أوسكار وايل وبودلير وعشرات غيرها من قاذورات القصص الغربي، وفي مجال الفلسفة ترجمت الفلسفات المادية وكتابات الإباحيين والوجوديين والسرياليين وفنون العبث واللا قصة ومختلف الفنون المتضاربة التي تمثل عصورا مختلفة، وقدمت لنا على أنها من روائع الأدب العالمي، وكما سدت من أسر وفتيات، وهناك وقائع ثابتة في سجلات محاضر البوليس والنيابة، وكما ترجمت مئات من قصص الجنس ترجمت مئات من قصص الجريمة. وكان أخطر ما ترمي إليه هذه الموجة العاصفة هي التصور الذي خلفته في نفوس بعض الشباب أنه ما دام قد سمح لهذا الإثم أن ينتشر فلا بد أنه مشروع وأمر طبيعي ويمكن اقترافه، ومن هنا سقط كثير من الشباب على مدى السنوات المتوالية في هذا الإثم، وقد ظنوا أن هذه الفاحشة مشاعة ومقبولة. ثم جاء كتاب القصص الجنسي والإباحي فنسجوا على منوالها، ثم تحولت إلى روايات في المسرح وقصص في السينما، وانتقلت إلى الملايين في البلاد العربية، وترجمت فلسفات فرويد وماركس وسارتر ودوركايم وأوغست كانت وكل ملاحدة الغرب. أبعد هذا كله انفتاح نطالب به في الترجمة من الغرب؟ وإذا كان هؤلاء الكتاب لا ينقلون من الغرب إلا مثل هذه المفاسد فماذا نفعل؟ هل نقبل أن يستمر هذا وأن تتجدد الدعوة إليه؟ لعل طلاب الانفتاح لا يكفيهم هذا ويطالبون بترجمة فنون الدعوات الماركسية والفوضوية والوجودية، وقد ترجم الجميع. الحقيقة أننا يجب أن نعي تجربتين للانفتاح. واحد، تجربة المسلمين مع الفكر البشري، وقد كانت ترجمة واعية، قدمت مع كل فكر أخطاءه وصحائحة، وقبلت منه الصحائح ورفضت الخطأ وما قبلته، وحولت الصحيح إلى كيانها كمادة خام، ولم تجعله حائلا دون استقلال ذاتيتها. اثنان، تجربة الغرب من بعد مع الفكر الإسلامي، وقد ترجم الغربيون من الفكر الإسلامي ما أرادوا، ولكنهم لم يقبلوا عقيدة المسلمين ولا أسلوبهم الوجداني والروحي وكل ما يتعلق بأسلوب عيشهم، وحافظوا على ذاتيتهم الغربية التي كونتها الثقافات اليونانية والرومانية والمسيحية. فماذا نحن فاعلين اليوم إزاء الانفتاح؟ إن هناك دعوة ملحة إلى تعلم اللغات الأجنبية باسم التقدم، ولكن لو درسنا هدف الغرب من تعليم لغته كما يقول المبشرون والمستشرقون، لعرفنا أن الهدف هو تحول المسلمين الذين يتعلمون اللغات الأجنبية إلى أولياء للثقافات الغربية وأتباع للغرب وأعداء لأمتهم وعقيدتهم. ولذا فإن هناك محاذير ضخمة إذا تعلم اللغات، بحيث نكون قادرين على فهمها والتحفظ دونها. علينا أن نتعلم اللغات لتكون في خدمة الإسلام والعربية الفصحى، وأن تمكننا من أن نعرف فكر الأمم لنستفيد منه، أو نعلن موقف الإسلام من القضايا العالمية التي يعالجها الفكر البشري، وأن الإسلام قادر على أن يقدم إجابات سليمة وحلولا إيجابية لكل القضايا المثارة في العالم اليوم، كقضايا الاقتصاد والسياسة والاجتماع والتربية. إن الدعوة إلى الانفتاح غير المفيد أو غير المنضبط أو غير القائم على الضرورة وعلى النافع هي مخاطرة شديدة الأثر في تنميع القيم الأساسية للأمة الإسلامية، ومؤثر خطير على الذاتية الإسلامية، بل مؤثر خطير عليها. هذه الذاتية التي يجب أن نحميها من الاحتواء والانصهار والذوبان في الأممية والحضارة العالمية. لابد أن نقوم على المترجمات حراسة قوية، فنكشف عن أخطائها وأهدافها وغايات أربابها في نفس مجلداتها المقدمة للمسلمين، حتى يعرفوا أنهم يقرؤون غير فكرهم وعقيدتهم وفكر أمهم أمتهم ودينهم. نعم، إن لنا عناصرنا الثابتة في شخصياتنا، ولكن ما رأيت داعيا إلى الانفتاح قد اتقى الله في قومه فتحفظ في ذلك حماية للقوائم الأساسية والثوابت الأصلية. كل الدعاة يتحدثون بإطلاق، وهذه مسؤولية خطيرة يحاسبون عنها يوم لقاء الله. نحن لا نهاجم فكر الغرب، ولكننا ننظر إليه في ضوء فكرنا، فإذا وجدناه معارضا له تركناه. نحن لا نرفض إلا الفكر الوثني والمادي، وإلا فهل يراد منا أن نقبله؟ وإذا كانت هناك محاولة خطيرة ومؤامرة شرسة لم تتوقف منذ أكثر من 50 عاما لاحتوائنا داخل دائرة الفكر الغربي والقضاء على ذاتيتنا، أليس من حقنا أن نهاجم هذه المؤامرة وأن نرفضها، أم أن نذل لها؟ وكيف يذل المسلم وعنده أعظم المناهج وأكمل الأيديولوجيات، وهو الذي لا يحتاج إلى مناهج انشطارية ولا يقبل التبعية، وقد علمه دينه أن يحافظ على عقيدته ومفهومه الأخلاقي والتزامه الفردي، وهو يرى الوجودية والفرويدية والدارونية والماركسية كلها تحاول أن تلتهمه وتصهره. أما القول بالهجوم على العقل والعلم، فنحن المسلمون نفهم قيمة العلم ومسؤولية العقل ومدى أهميته، ولكننا لا نقدسه ولا نسلم إليه وجودنا، بل نخضعه للوحي والإيمان. أما العلم التجريبي فنحن نقر له بما يقرره في المعامل، ولكننا نفرق بين العلم التجريبي والفلسفة المادية، فليست هذه الفلسفة علما، ولكنها نظريات بشرية تخطئ وتصيب، وهي في أكثرها من أهواء الفلاسفة وظنونهم ومحاولتهم هدم البشرية، وتحوي لها إلى قطيع كما تحاول الماسونية والتلمودية. وهي حين تتحدث عن الإنسان تخضعه لمفاهيم الحيوان والمادة، وتنسى أن الإنسانيات متصلة بالروح والمعنويات، ولا تستطيع قوانين المادة أن تحكم عليها. إن تجربة العلوم الإنسانية التي قامت عليها المدرسة الاجتماعية الفرنسية باطلة وزائفة، وخاضعة للتلميذ، وهي ما يتسبق البعض بوصفها بالعلم. لا أيها السادة، إن العلم في المعامل، أما الفلسفة فليست علما لأنها قاصرة على النظرية المادية، وفيها أهواء الوثنية والتحلل، وهي تنبع من منظور غربي خالص هو الخطيئة الفردية، وهذه ليست في الإسلام أبدا. إن الفلسفة شيء غير العلم، والعقل ليس له قداسة، ونحن لا نخضع أبدا لمفهوم الفلسفة أو الاعتزال أو العقلانية المدعاة، بل نحن نخضع للإسلام مفهوما جامعا أصيلا ربانيا يستمد من الوحي ويجمع بين العقل والنقل، لا يستعلي فيه العقل ولا الوجدان. وليس هذا تقليدا ولا جمودا ولا رجعية، وإنما هي الأصالة والعودة إلى المنابع ومنطلق الإسلام الحقيقي في مطالع القرن 15 الهجري. إن بعض كتابنا يجري وراء بريق أطر غربية وعلمانية خادعة، وهم يحاولون أن يضعوا الفكرة الإسلامية فيها، وعبثا يحاولون، فإن للإسلام أطره ومناهجه الخاصة، وهو قادر من خلالها على مواجهة الغزو الفكري الوافد وليس من خارجها، ولن تكون الفلسفة المدعى أسلوبا صالحا لمواجهة الغزو الفكري لأنها منها، ولكن الإسلام له منهجه الخاص في مواجهة القضايا، وليس من بين هذه الأساليب محاولات التطوير أو التجديد، فإن الإسلام ليس منهجا بشريا يتطور، ولكنه منهج رباني واسع الآفاق، له ثوابته القائمة المحكمة، وله جوانبه المتغيرة وفق الظروف والأحداث. وللإسلام منطقه القرآني وأسلوبه القرآني الخاص الجامع بين الروح والمادة والعقل والقلب، المختلف تماما عن أسلوب الفلسفات المادية القائمة على مناهج انشطارية. ولا بد أن نقدم هنا مجموعة حقائق أساسية. أولا، إن الفكرة الإسلامية لا يمكن أن يسمى بالثقافة الدينية إلا عند العلمانيين المنكرين لرسالة السماء. ثانيا، إن الإسلام لم يمتزج مطلقا بالفلسفات الوثنية اليونانية والفارسية والهندية، بل إنه بالعكس قد كشف عن ذاتيته الخاصة. وبالنسبة للغرب، فإن الأخذ بالعلم غير الأخذ بالحضارة، وإن الأخذ بالعلم لا يتطلب منا قبول الفلسفة المادية وحضارة الغرب، وإنما نحن نطلب الوسائل والأدوات ونرفض المضامين. ثالثا، إن ابن سينا والفارابي لا يمثلون شيئا أساسيا في الفكر الإسلامي إلا في مجال الطب والعلوم، أما في مجال الفلسفة فقد رفضهم الإسلام واعتبرهم من مدرسة المشائين اليونانيين، وكانت تجربتهم فاشلة. إنهم يحاولون رد اعتبار الفارابي وابن سينا بعد أن كشفت الوثائق انتماءهم إلى الحركة الباطنية القرمطية والعمل لهدم الدولة الإسلامية. رابعا، إن الإسلام أعلن موقفه من المعتزلة بأنهم خرجوا عن حدود مفهوم الإسلام، ولكن دعاة التقريب يكرمونهم لأنهم تلاميذ المدرسة اليونانية، وهم الذين قالوا يجب على الله جل الله عما يقولون، وهم الذين قالوا بخلق القرآن وفرضوه على المسلمين 18 عاما حتى أسقطهم الله على يد أحمد بن حنبل. خامسا، إن ابن عربي لا يمثل الفكر الإسلامي لأنه لا يؤمن بمفهوم الإسلام ويشرك به مفهوم وحدة الوجود والحلول. سادسا، إن حركة الترجمة لم تكن مستقيمة مع مفهوم الإسلام، بل قامت على بعض أساليب الغش، فإن المساطرة الذين قاموا بها أخضعوها لخدمة مفاهيم مذهبهم المسيحي، وبذلك لم تقم على أساس صحيح. سابعا، رفض المسلمون أرجانون اليونان ومنطق أرسطو، وعرف الفكر اليوناني باسمه الحقيقي علم الأصنام عند اليونان. نكشف هذا لإخواننا الذين يقرؤون أكاذيب العلمانيين حتى لا يخدعوا. الفصل الثالث، المسلمون يرفضون التبعية للفكر الغربي الوافد، ويصرون على حماية ذاتيتهم الخاصة من الانصهار في بوتقة العلمانية أو الماركسية. إن هناك محاولة، وهي في نفس الوقت مؤامرة، ضمن المخطط الذي ترسمه دوائر النفوذ الأجنبي لاحتواء الأمة الإسلامية وفرض الوصاية عليها وتأخير امتلاكها لإرادتها وإقامة مجتمعها وتطبيق شريعتها. هذه المحاولة تقوم اليوم على مخططات متعددة في مجالات مختلفة لمواجهة هذه الصحف الإسلامية وتعويقها. عزيز المستمع، أورد هنا بلفظة الصحف الإسلامية، ولعله يقصد الصحوة الإسلامية، فلعل هذا تحريف. لمواجهة هذه الصحوة الإسلامية وتعويقها وعدم تبليغها غايتها أو تمكينها من متابعة خطوها في عدد من الميادين. أولا، في ميادين الدعوات، وذلك بإثارة الدعوات القديمة كالبهائية والقاديانية ومدعي النبوة الجدد. ثانيا، في ميادين الأيديولوجيات والمذاهب بإثارة وجهات نظر الماركسية والليبرالية وحد وجهة نظر الإسلام. ثالثا، في مجال المؤتمرات التي تجمع الشعوبيين والماركسيين والقوميين وكل أعداء الفكرة الإسلامية لنفس سمومهم. رابعا، في مجال البعثات المسافرة من البلاد الإسلامية إلى الغرب حيث تحفظ لهم قيادات ثقافية مناوئة للإسلام تفرض عليهم مراجعها وموضوعاتها. خامسا، إحياء الفكر الوثني القديم وإحياء القرامطة والزند والباطنية على أنها دعوات حرية وعدل اجتماعي. سادسا، دعوات إلى الحوار بين الإسلام والمسيحية تحت مظلة التبشير العالمي الذي يخطط لتمصير العالم الإسلامي. وحين تعقد هذه المؤتمرات تفرض الموضوعات التي يراد طرحها وترديدها. ففي الكويت منذ 10 سنوات عقد مؤتمر من هذه المؤتمرات تحت عنوان التخلف الحضاري، ودارت الدعوة إلى طرح العلمانية كمذهب للدولة العصرية يفرض على المسلمين، وهو يحثهم أن يتحرروا من ماضيهم وتاريخهم كله. ومن قبل ذلك عقد مؤتمر التاريخ الذي يرمي المسلمين بأنهم أسارى تاريخهم وبطولاتهم القديمة، كأنه من المحرم على المسلمين في مقابلة التحديات التي تواجههم اليوم أن ينبعثوا لتاريخهم وأن يملأوا قلوب أبنائهم ثقة وإيمانا بصدق منهجهم وعظمة مواقفهم في رد العنوان وضحض المعتدين وضرورة العودة إلى منهجهم الأصيل. وتأتي جمعية الإسلام والغرب فتعقد مؤتمراتها التي تدعو فيها المسلمين إلى حد صفحات الخلاف بينهم وبين الغرب، أي إلغاء الحروب الصليبية والاحتلال الغربي للعالم الإسلامي واحتلال الصهيونية لفلسطين. ومن المحبب إلى الداعين في هذه المؤتمرات أن يسمعوا أبحاث أتباعهم الذين يعتمدون مساهمهم ومراجعهم والذين ينقلون أحقاد النفوذ الأجنبي الكاره لصحوة الإسلام إلى المسلمين والعرب في مؤتمرات تحشد لها أسماء معروفة بولائها لكل مذاهب البشرية المعاصرة وبعدائها للإسلام، سواء أكانت قومية أو ماركسية أم ليبرالية، ولا يسمعون وجهة نظر الاتجاه الإسلامي التي يجب أن تلفها مؤامرة الصمت. نحن نقول لشبابنا المسلم الذي يستمع إلى هذه الندوات أو يقرأ عنها، إنها محاولات لخلق روح اليأس في نفوس المسلمين من نهضتهم الصاعدة القائمة على أساس كريم ومشروع انطلاقا من الوجهة الجامعة الحقيقية التي لا يختلف فيها أحد من المؤمنين بحق هذه الأمة الإسلامية في امتلاك إرادتها وإقامة مجتمعها على أصوله الأصيلة التي حجبها النفوذ الاستعماري خلال 100 عام، حيث حجب النظام الإسلامي وأقام قانون نابليون، والتي عاشت هذه الأمة هذه المرحلة وهي تعمل حثيثا على استعادة إرادتها وحماية شخصيتها والحيلولة دون الانصهار في بوتقة أمة أخرى. ولم تتوقف يوما عن السعي لهذه الغاية، ولم تيأس هذه الأمة أبدا، لأنها تثق بأن منهجها الذي تدعو إليه هو أصدق المناهج وأن الله ناصره مهما طال الزمن. إن هذه المحاولات كلها ترمي إلى إرغام الأمة الإسلامية على أمرين: الأول، إلى تقبل أسلوب الغرب كاملا بأن يأخذ المسلمون الحضارة مع فكرها، وأن يتجاهلوا منهجهم الوقائي الأصيل، وأن يتحرروا من تاريخهم وتراثهم. وهذه المحاولة قد ثبت بطلانها، وآية فشلها تجربة تركيا، وأمامنا تجربة الغرب نفسه حين أخذ حضارة الإسلام في فجر نهضته، فإنه أخذ علومهم ولم يأخذ عقيدتهم وأسلوب عيشهم، فكيف يطلب إلينا اليوم أن نأخذ حضارة مع فكرها؟ ونحن أصحاب منهج رباني عشنا في ظله 14 قرنا ولا ينقصنا إلا العلوم التجريبية التي كنا أصحاب منهجها في أول الأمر، وقد بنيت قواعدها من خلال قرآننا وفي جامعاتنا. الثاني أن نظل تابعين للغرب تبعية كاملة، وأن نلتحق به دون أن نتمكن من إعادة بناء حضارتنا الإسلامية بمضامنها الأساسية من العدل والرحمة والإخاء البشري، وأن نبقى في دائرة الحصار. يمتلك الغرب مقدراتنا ويستنزف ثرواتنا ويسيطر على اقتصادنا ومواردنا، فالمهمة التي تختفي وراء هذه الظواهر كلها هي تأخير هذه الصخوة من أن تصل إلى غايتها، وهذا الهدف واضح الآن بالعيان، وهذا المخطط يرمي إلى إذهابها أو تدويبها أو تحويلها من وجهتها أو احتوائها، حيث يجمع لها تلك الأسماء المختلفة الهويات من أجل الوقوف في وجه هذا التيار الأصيل، ودفع المسلمين إلى التفرق حول السبل التي أوصاهم القرآن بأن يتحاموها. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإنها محاولة لفرض المفهوم العلماني الذي يتجاهل الوحي والنبوة والروح والأخلاق لتفريغ حضارتنا ومجتمعنا من القيم الأساسية، وليعلم القائمين على هذه المخططات أننا دخلنا مرحلة الرشد الفكري وتكشفت لنا خبايا الكلمات البراقة المسمومة، فقد شكل الفكر الإسلامي مدرسة النظر وراء النصوص، وأصبح واثقا من أن هناك أهدافا مبيتة وراء الدعوات المثارة عن طريق الاستشراق والتبشير والتغريب. ونحن نرفض التبعية ونأخذ من الحضارة العالمية ما ينفعنا، نأخذه بشروطنا، وما نأخذه هو بمثابة مادة خام نشكلها في دائرة فكرنا وحضارتنا، فقد نأخذ تنظيمات وأساليب ولكن لا نأخذ نظما. ونضع دائما في تقديرنا أن الحفاظ على ذاتيتنا لا يجوز أن يمس أو أن يجب انتقاصه. نحن نضع الإسلام القرآن والسنة فوق التراث، فهو وحي الله تبارك وتعالى وليس من صنع البشر. أما التراث الذي هو الفكر الإسلامي واللغة العربية والفقه الإسلامي والعلوم الإسلامية وكل معطيات العقل الإسلامي، فنحن نتعامل معه على أنه ضوء كاشف للقرآن والسنة، ونحن نعرف أن فيه الإيجابيات والسلبيات، فنأخذ منه ما يناسب أوضاعنا ونهتدي به على طريق تطبيق شريعة الله في المجتمع الإسلامي. ومن هنا فلا يكون التاريخ أو التراث معوقا لنا أو مسيطرا علينا كما يدعون. وليس صحيحا أن الصحوة الإسلامية اليوم تدعو إلى فرض هذا التراث على المجتمعات، وليس هناك ذلك التقسيم الذي أولع به التغريبيون حين يصفون دعاة الإسلام بأنهم يحملون تيار الجمود أو التيار السلفي أو تيار التعصب، كما أنه لا يمكن أن يوصف التراث الإسلامي بأنه التراث الديني. وعلى الباحثين في الفكر الإسلامي أن يكونوا أكثر إنصافا حتى ينظر إلى كتاباتهم، ويجب عليهم أن يفرقوا بين كلمة دين وبين كلمة إسلام. فكلمة دين التي يرددونها هي كلمة غربية بمعنى اللاهوت أو العلاقة بين الإنسان والله، وليس كذلك الإسلام الذي يجمع بين العلاقتين، علاقة الإنسان بالله تعالى وعلاقة الإنسان بالمجتمع. فلو أدرك الباحثون هذه الحقيقة لتيسر لهم فهم الإسلام كمنهج حياة ونظام مجتمع رباني المصدر جاء عن طريق الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المفهوم لو قبلوه فإنه يمكن أن يكون مدخلا لفهم واسع الأفق يختلف تماما عن فكر الغرب وتراث الغرب المرتبط بالفكر اليوناني والقانون الروماني والمسيحية الغربية. ونحن نعرف أن المجتمع الغربي قد صنعت له أيديولوجيات، لأن المسيحية الغربية التي انفصلت عن اليهودية حيث لم يكن لها منهج حياة وإنما كانت مجموعة وصايا، ومن ثم فقد كان عليها إنشاء هذا المنهج الذي يعتبره النقص نتيجة المتغيرات، فيكون هناك موقف التطور والتطوير. وهذا لا ينطبق على الإسلام بحال. أما تراث ما قبل الإسلام فقد امتص منه الفكر الإسلامي إيجابياته كلها وانتفع بها، وصارت هذه الإيجابيات من مضامين الفكر الإسلامي الذي هو ملك لأهل العالم الإسلامي على اختلاف أديانهم ونحلهم. والتراث الإسلامي الذي هو الجهد البشري العقلي لتفسير وتطبيق القرآن والسنة يتضمن نتاجا وافرا في مجال العلوم التجريبية وفي مجال الفقه وفي مجال اللغة، وهو ما انتفعت به الحضارة الغربية من حيث ظهور عشرات النظريات في العلوم التجريبية والقانونية وعلوم الاجتماع والنفس والأخلاق والتربية، مما لا ينكره أهل الغرب المنصفون أخذا من الفكر الإسلامي. إذن فهذا التراث الإسلامي كان إيجابيا وافر العطاء، وهو ما زال قادرا على إضاءة الطريق أمام الحضارات في العصر الحديث. ولكن لننظر كيف واجه الاستشراق والتفسير هذا التراث الإسلامي، وكيف جرت المؤامرة عليه على أيدي المستشرقين لهدم الثقة بالنفس الإسلامية وإساعة اليأس بين أيدي شبابنا المثقف، حيث جرى عن طريق الاستشراق وأتباعه التغريبيين العمل على: أولا، إحياء الفكر الباطني والجبري الصوفي والمعتزلي. ثانيا، إعادة كتابة التاريخ الإسلامي بأقلام مسمومة. ثالثا، تفسير التاريخ الإسلامي تفسيرا ماديا أو اقتصاديا. رابعا، حجب التراث الإسلامي الأصيل ومنع المسلمين من الوصول إليه. خامسا، فرض التفسيرات الاستشراقية للفكر الإسلامي على طلاب البعوث إلى الجامعات الغربية. سادسا، فرض مناهج علمانية دراسية في مدارس الإرساليات وانتقالها إلى وزارات المعارف والتعليم. وقصة دانلوب معروفة. سابعا، مهاجمة الشخصيات البارزة ذات الأصالة الغزالي وابن تيمية وابن خلدون والمتنبي وغيرهم. ثامنا، جمع تراث الباطنيين والمادنين والفاسدين وإحياؤه من جديد، أبو نواس، بشار، الحلاج، إخوان الصفا. تاسعا، إعادة إحياء الفرق الضالة كالمجوسية والقرامطة والزند وغيرها. عاشرا، إدخال عنصر الأساطير إلى السيرة النبوية. على هامش السيرة مثال لذلك. هذا هو أحد جناحي الخطة الماكرة، إفساد تراثنا بين أيدي أبنائنا. أما الجناح الآخر فهو فرض منهج الغرب على المسلمين. أولا، فرض الليبرالية الغربية ثم القومية العربية ثم الماركسية على البلاد الإسلامية في مراحل مختلفة وأقطار مختلفة. ثانيا، حجب منهج الشورى الإسلامية والعدل الاجتماعي الإسلامي وإلغاء قوانين الاقتصاد وفرض الاقتصاد الربوي وإلغاء مناهج التربية الإسلامية وفرض مناهج التعليم العلماني وفرض العلمانية والإقليمية وإحياء دعوات ما قبل الإسلام كالفرعونية والفينيقية والآشورية والبابلية. وقد تأكد للمسلمين بعد تجربة المذهبين الليبرالي والماركسي فسادهما في مختلف جوانبهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وعجزهما عن إعطاء المجتمع الإسلامي أشواقه ومطامحه، بل إن فشلها قد امتد إلى مجتمعاتهم أنفسها. ووصف الفكر الإسلامي بالفكر العربي خطأ، ووصف الحضارة الإسلامية بالحضارة العربية خطأ، ووصفه بأنه تراث خطأ أيضا، ووصفه بأنه سلفية خطأ مبين. نواصل القراءة في الفصل الثالث: المسلمون يرفضون التبعية للفكر الغربي الوافد ويصرون على حماية ذاتيتهم الخاصة من الانصهار في بوتقة العلمانية أو الماركسية. ونتابع القراءة في جناحي الخطة الماكرة: إفساد التراث بين أيدي أبناء المسلمين وفرض منهج الغرب على المسلمين. نحن نتساءل: إذا كانت المعاصرة الأوروبية قد بنيت على التراث اليوناني والروماني والمسيحي، أليس من حق العالم الإسلامي أن يبني معاصرته على الإسلام؟ الذي أقام المجتمع الإسلامي منذ 14 قرنا، وقطع العلائق مع ما قبل الإسلام على نحو ما وصفه المؤرخون بالانقطاع الحضاري، حيث لا يوجد من عناصر الفرعونية وغيرها أي تراث باق سواء في اللغة أو العادات أو في القيم. والمسلمون اليوم لا يطالبون بالعودة إلى التراث، وإنما يطالبون بالعودة إلى المنهج الإسلامي الرباني الذي أفرز التراث، ويبقى التراث ضوءا كاشفا وهاديا للطريق، وتبقى الجوانب المتصلة منه بالقرآن والسنة ولها مكانها، وخاصة اللغة العربية التي يراد إفساد بيانها وضربها في بلاغتها لإيجاد عازل بينها وبين بلاغة القرآن. ونحن نعرف أنهم يعجزون عن مواجهة القرآن الكريم مواجهة صريحة، ولذلك فهم يوجهون سهامهم إلى التاريخ والتراث واللغة. لا يطالب المسلمون بالعودة إلى التراث، وإنما يدعون إلى المنهج الإسلامي الذي هو بشهادة عظماء الفكر الغربي أنفسهم اليوم منهج إنساني الطابع، عالمي الوجهة، رباني المصدر، واسع الأطر، قادر على الانفتاح على معطيات الأمم ومتغيرات المجتمعات. وليس الآن في مجال الصحوة الإسلامية مذهبان أو تياران كما يدعون، ليس هناك تيار جامد وتيار مفرط. لقد انغلق باب الثقة بالتجربتين الغربيتين، ولم يعد أمام المسلمين إلا منطلق واحد، هو طريق الأصالة الإسلامية الجامعة المرنة المتفتحة على الحضارات والأمم دون تفريط في الثوابت الإسلامية الأساسية. كذلك فإن أصحاب الاتجاه الإسلامي لا يمكن أن يسموا تراثيين ولا سلفيين. الفصل الرابع: مؤامرة جديدة ينكشف زيفها. ليس الإسلام تراثا ولا مأثورات ولا فولكلورا، بل هو المنهج الرباني الخالد المتجدد على الزمن. هي مؤامرة جديدة تحاول أن تشق طريقها عن طريق مؤتمرات علمية تعقد على مستوى البلاد العربية، ويحشد لها كتاب من ذوي الأسماء اللامعة من كل المذاهب والنحل والفلسفات ما عدا أهل الأصالة أو المفكرين الإسلاميين المتجردين لكلمة الحق أو دعاة الإسلام، وذلك في سبيل إقرار مقولة باطلة وإذاعتها وترديدها على مختلف الأقلام وفي مختلف الصحف وفي الندوات والمحاضرات. هذه المقولة الباطلة هي التراث وتحديات العصر، مقصود بها وضع الإسلام والقرآن في مواجهة تحديات العصر. فكلمة التراث هنا كلمة مضللة يتخفى وراءها خصوم الإسلام من أجل أن يصوروا الإسلام على أنه تراث، ومن قبل وصفوه بأنه قديم ورجعي وجامد ومتخلف، وهي كلمات ظلت تتردد على ألسنة العلمانيين والشعوبيين سنوات وسنوات، كلمات تحمل طابع الهروب من المواجهة. وماذا عليهم لو قالوا الفكر الإسلامي في مواجهة تحديات العصر؟ إنهم يحاولون أن يخدعوا الناس عن حقيقة الإسلام، فما كان الإسلام تراثا بمفهوم الغرب للأديان والكتب المقدسة. وهناك فارق كبير وعميق بين التراث وبين الإسلام، أو بين التراث وبين القرآن والسنة. وما يستطيع أحد الباحثين الأصلاء المنصفين حتى من كتاب الغرب أنفسهم أن يصور الإسلام أو القرآن على أنه تراث. فهذه مقولة باطلة وكلمة زائفة يراد بها التخفي وراءها لهدم المنهج الرباني الأصيل الجامع المتجدد على الزمن الباقي الذي لا يختلف والقادر على العطاء دوما، والذي لا تستطيع أن تسابقه الحضارات أو تتقدم عليه المتغيرات أو تحجبه التحولات مهما عظمت ومهما اتسعت ومهما امتدت. ذلك لأنه المنهج الوحيد الباقي اليوم من عطاء الله تبارك وتعالى، والذي ما زال غضا طريا متجددا حيا لا يمكن أن يوصف بأنه تراث. وكلمة تراث في قاموس التغريبيين والعلمانيين تعني القديم البالي الذي سبقه العصر وتجاوزته الحضارات، وهو عندهم مثل تراث اليوناني وتراث الروماني وتراث فارس وتراث بابل وتراث الفراعنة. إنه ذلك الفكر البشري الذي صنعته عقول تخطئ وتصيب، صنعته في ظل ظروف مجتمعاتها وتحديات عصورها، فكان استجابة لهذا القدر المحدود من الزمن ومن الجغرافيا، وهو الذي تجاوزته بعد ذلك المتغيرات واقتحمته الظروف والأوضاع في تطورها وتقلبها. وليس كذلك الإسلام، وليس كذلك القرآن، ولن يكون. فالإسلام هو دين الإنسانية الخالد الباقي على الزمان، والقرآن هو كتاب الإنسانية الخاتم، وكلاهما لا يمكن وصفهما بأنهما تراث مهما تجاوز المتجاوزون عن تعريف المصطلح. إن الدعوة إلى تصحيح المفاهيم الفكرية والثقافية المسيطرة الآن في أفق الفكر الإسلامي في العالم الإسلامي، والتي تبثها الثقافتان الليبرالية والماركسية، والتي تحمل عشرات من المسلمات الباطلة والزائفة والانشطارية، والتي تختلف تماما عن مفهوم الإسلام الجامع المتكامل، هذه الدعوة ليست دعوة إلى إحياء تراث، وإنما عودة الأصالة بعودة المنهج الذي قامت عليه الأمة منذ 14 قرنا، والذي صنع كيانها ووجودها ورسم أشواقها ومطامحها وأرسى لها كل معاني الكون والحياة والمجتمع والحضارة، ووضع لها المقاييس والمقررات التي تدفع مجتمعها إلى الازدهار. وهذه القيم الإسلامية التي جاء بها القرآن الكريم والسنة المطهرة لا يمكن أن توصف بالجمود ولا بالرجعية ولا بالتخلف، لأنها تقوم أساسا على العلم والعقل والفطرة، وتتجاوب تماما مع العقل والسعي والبناء والتشييد، وتترسم خطى لنماء الحضارة وتقدمها. فليست الدعوة إلى العودة إلى المنابع دعوة رجعية أو جامدة، ولكنها دعوة إلى الأصالة من وجهة نظر المسلمين الذين لا يقبلوا أن يساقوا كالقطيع وراء حضارة تمزقت ومدنية منهارة، وكذلك لا يقبلوا أن يساقوا وراء مفاهيم متحللة وإباحية خالية تماما من البعد الرباني للعقائد والقيم والحضارة والمجتمعات بشهادة أهل هذه الحضارة أنفسهم. وليعلم دعاة تصوير الإسلام على أنه تراث يجب التحرر منه أو انتقاء ما يتفق مع الأهواء منه، أن دعوتهم باطلة ولا يقبلها أحد، ذلك أن المسلمين قد حددوا موقفهم تماما منذ أول عصر اليقظة بأنهم لن يضحوا بذاتيتهم ووجودهم وكيانهم الخاص في سبيل الانصهار في بوتقة الحضارة العالمية أو الأممية مهما جرت المحاولات لإغرائهم أو خداعهم، وهم الذين علمهم رسولهم صلى الله عليه وسلم وعلمهم قرآنهم وأكد لهم دينهم أن المحافظة على ذاتيتهم الخاصة أغلى من كل شيء. ولقد عاشوا حياتهم كلها خلال 14 قرنا يدفعون عن أنفسهم الاحتواء والانصهار في بوتقة الحضارات والأمم، ذلك لأن لهم وجودا خاصا متفردا يرفع راية القرآن ولا إله إلا الله على مدى الأزمان والعصور، وأنهم دعاة لله تبارك وتعالى ومبشرون بكلمته ومبلغون لها للعالمين، ومن ثم فهم حفظة على هذا الميراث الغالي العزيز الذي لا يمكن أن يوصف يوما ما بأنه تراث بمفهوم العصر. ولقد ترددت كلمة التراث منذ وقت بعيد على الألسنة، كما تردد كلمة المأثورات في مواجهة القرآن والسنة من غير كاتب. واليوم نجد عديدا من الكتاب يحاولون أن يطرحوا مفهوما زائفا مسموما للتراث بدعوى أن في التراث الجيد والرديء وما يصلح وما لا يصلح، وكل هذا الكلام له خبيء وعبارات تدل عليها البراءة، ولكنها تخفي من ورائها أحقادا وأحقادا. ونحن نعرف حقيقة هذا تماما، نعرف أن الصحوة الإسلامية التي تمتد اليوم وتنمو وتتعمق تحارب بعنف من القوى الثلاث المخاصمة للإسلام، وهي الغربية والماركسية والصهيونية، وأنها في كل يوم تبتكر سلاحا جديدا ومؤامرة جديدة. إن مسألة المأثورات والتراث والفولكلور هي مسألة بعيدة تماما عن الإسلام والقرآن والسنة، وإذا كانت هذه القوى تعقد المؤتمرات لما يسمونه بالتراث الشعبي أو الفولكلور، فإننا نعرف أن هذه أيضا مؤامرة تريد أن تهدم البلاغة العربية المتمثلة في الشعر العربي وأقوال البلغاء والحكماء وثروة ضخمة من البيان العربي الذي استقاه أصحابه من القرآن الكريم والسنة النبوية. إن هؤلاء يبحثون عن الأسجال والمواويل والخرافات والأساطير والكلمات الدارجة والأمثلة الساذجة، ويعقدون لها مؤتمرا يحضره المستشرقون والمبشرون والشعوبيون ليجددوا هذه التفاهات التي لقظتها الأمم في مراحل الضعف والجهل، ليعلوا شأنها بينما هم يتنكرون للبلاغة الحقيقية ويشيحون بوجههم عنها. إن بعضهم يحاول أن يصور الشورى التي جاء بها القرآن الكريم والسنة على أنها تراث، ولا شك أن في ذلك تبسيطا للأمور يتجاوز الأصول الأصيلة للعلم والفقه والشريعة. فكيف يقال هذا في أمر هو من دعامات النظام الإسلامي؟ وكيف توصف الشورى بأنها تراث قديم؟ وهل من الأمانة العلمية أن تعرض مسألة الشورى على الناس في الصحف السيارة على هذا النحو مجردة عن وضعها الأصيل في إطار العقيدة الإسلامية الجامعة؟ وهل على هذا النمط يريد خصوم الإسلام أن يواجهوا الأمور وأن يصوروا مختلف مصطلحات الشريعة الإسلامية على هذا النحو حين يصفها أحدهم بأنها محفوظات لغوية؟ وهل يمكن أن يوصف الإسلام بأنه مما يلغي عقولنا في أغطية من محفوظات وكلمات وعبارات تركها السلف؟ وهل من الحق أننا حين نتحدث عن عقيدة الإسلام ومعاملاته وأخلاقه نكون قد انفصلنا عن عالم الأشياء؟ ليعلم إخواننا الذين يعلمون من كل التيارات الفكرية شيئا في العالم العربي ويحجبون الإسلام وحده أن الإسلام هو أساس أي مشروع قومي حضاري يمكن أن ينجح أو يستمر أو يبنى عليه مستقبل هذه الأمة، وأن أي مشروع يحجب الإسلام أو يتجاهله ومشروع فاشل ولقيط لن يكتب له النجاح. وأمامنا التجارب الثلاث التي جرى فرضها على المجتمع الإسلامي المعاصر خلال القرن الماضي: الليبرالية، القومية، والماركسية. وقد كشفت التجربة عن أن الأرض لا تنبت هذا الزرع وأن الجسد يرفض العنصر الغريب، وأمامنا هذا الركام من سموم الاستشراق وقد سقطت جميعها ولم يعد أحد يثق بأهلها. وعلى الذين يحاولون من جديد إحياء هذه الدعوات أن ييأسوا، فإن هذه الأمة لن تقبل إلا ما يصدر عن منابعها الأصلية ومن قيمها الربانية. إن لدى المسلمين مناهجهم وأسلوب عيشهم الذي لا يصلح مجتمعهم إلا تطبيقه، وهو منهج متقبل لخير ما في الحضارات، وهو جامع النظرة لا يقتصر على جانب واحد، فهو يجمع بين خير ما في هذه المذاهب المعاصرة كلها ويسبقها جميعا ويتميز عنها بالأصالة الربانية والإنسانية. وإننا نتساءل كيف يمتلك المسلمون منهجا جامعا ثم يتنازلون عنه ليقبلوا منهجا جزئيا، سواء أكان رأسمالية أم اشتراكية أم وجودية، وهم يسمون هذا الفكر الإسلامية الجامعة القائمة مدى 14 قرنا، والذي أعطى البشرية الحضارة والمنهج التجريبي العلمي ومنهج المعرفة ذا الجناحين، وبنى أمة موحدة من حدود الصين إلى نهر اللواء بالسلفية. وكلمة السلفية هنا كلمة حيث أنها من أشرف الكلمات يراد بها الإهانة، ومعنى السلفية أي المقصورة على القديم المتجمدة في الماضي. وليس هذا صحيحا بالنسبة للسلفية الإسلامية ولا بالنسبة لحملة الدعوة الإسلامية بحال، فما كان السلفيون في حقيقتهم إلا المرتبطين بالجذور والمنابع، والجذور والمنابع هاهنا هي القرآن والسنة. فإذا كان التغريبيون والعصريون والعلمانيون يقولون هذه الكلمة ليخيفوا الناس منها ويصرفوهم عن منابعها فقد نجحوا حقيقة. ومن ذا الذي يستطيع أن يقول إنه ابن عصره إلا إذا كان له رصيد وتاريخ ماض وأمجاد لا يغرق فيها ولا تأسره، ولكنها تضيء الطريق أمامه ليبني من جديد وليتعلم من الأخطاء. إن التغريب والغزو الثقافي يحاول محاصرة الأمة الإسلامية في هذه المرحلة من تاريخها من عدة طرق. فهو في سبيل تدميرها والقضاء عليها يلقي بثقله في مختلف الميادين، في مسلسلات التلفزيون ونجوم الطرب والفيديو والمخدرات وأفلام الجنس والجريمة، وفرض مناهج الغرب على التعليم والثقافة والصحافة. فما على المسلمين اليوم إلا أن يتضرعوا إلى الله، فهذا هو البأس الشديد الذي يدعونا إلى أن نصمد ولا نستسلم، ونستعين بالله تبارك وتعالى على مواجهة الحصار. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الفصل الخامس. كانت الثقافة العربية المعاصرة، وستظل بالرغم من محاولات التغريب، قرآنية المصدر، إسلامية الانتماء. لا ريب أن الثقافة العربية المعاصرة هي حلقة من حلقات متصلة منذ فجر الإسلام، من حيث إن الإسلام هو الذي صنع الثقافة العربية بمعطياته الأساسية القرآن والسنة، التي قدمت عطاء ضخما للسان العربي ولأمة الإسلام وللإنسانية كلها. هذه المفاهيم والمعطيات والقيم التي أثرت حياة المسلمين الاجتماعية وفكرهم، وما يتعلق بالجوانب الثلاث، العقيدة والشريعة والأخلاق، على نحو لم تظفر أمة بمثله من قبل. بل لقد قدم القرآن فضلا عن عطائه للرسالة الخاتمة القائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل مضامين الرسالات والكتب السابقة التي جاء بها أنبياء الله ورسله منذ أول أنبياء البشرية سيدنا نوح إلى محمد خاتمهم صلى الله عليه وسلم جميعا. فلم يعد المسلمون في حاجة إلى مراجعة ما بقي من هذه الكتب، بل لقد قدم لهم القرآن منهجا ميتافيزيقيا كاملا يرسم لهم عالم الغيب كله، فلا يحتاجون إلى الفلسفات الوثنية التي رسمتها عقول البشر إبان طفولة البشرية وقبل أن تبلغ رشدها برسالة الإسلام. كما قدم لهم منهجا خاصا لسنن الحضارات والمجتمعات يرسم حركة التاريخ اهتدى به كل الذين كتبوا عن المدن الفاضلة، ولم يستطع أن يتجاوزه مؤرخ العصر ومنظروه أمثال هيجل وماركس وتوينبي وغيرهم، بالرغم من دعاوى المبطلين الذين يعلنون أنهم تعلموا حركة التاريخ من خلال كتابات ماركس. كذلك قدم لهم الإسلام منهج المعرفة ذي الجناحين الروح والمادة، والذي أقام نظام الثوابت والمتغيرات. هذا العطاء الضخم الخالد الذي لم تظفر أمة بمثله إذا قورن بما كان لدى الغرب أو لدى الأمم الأخرى، هذا المورد الذي صنع الثقافة والفكر والتاريخ وبنى المجتمع الإسلامي وأقام منهج الحياة الجامع قبل أن يختار الرسول صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، اليوم أكملت لكم دينكم. ثم جاء بعد ذلك عمل العلماء والفقهاء، وجاءت دراسة الميراث القديم كله وغربلته ونقده وقبول ما يتطابق مع مفهوم التوحيد الخالص ورد ما دون ذلك. كان للإسلام موقفه الواضح الصريح من الثقافات الفارسية والهندية واليونانية وترجمة الفلسفة. كانت تلك المراجعة الواسعة التي استمرت قرنين من الزمان، والتي حققت قيام مفهوم أهل السنة والجماعة والقضاء على الآثار المترتبة على الفلسفة اليونانية وغيرها، وكان إيمانا أكيدا بالحفاظ على الذاتية الإسلامية من الاحتواء والتبعية والانصهار في ثقافات الأمم. وتلك قاعدة أساسية قام عليها الفكر الإسلامي والثقافة العربية ذات المصدر الإسلامي. وتقوم في العصر الحديث محاولات تغريبية قاضها الاستشراق والتبشير وحملة الأقلام الشعوبية والعلمانية ترمي إلى فصل الثقافة العربية المعاصرة عن حلقاتها المتتابعة وعن تيارها الأصيل الممتد منذ فجر الإسلام، في محاولة لخلق ما يسمى بالنظرة الغربية العلمانية المنفصلة عن الماضي والتاريخ القديم والتراث. وهي محاولة باطلة وزائفة تهدف إلى تحويل مجرى الثقافة العربية وجهة غربية، وذلك بإدخال تيارات وافدة أمثال الحداثة والشعر الحر واللا قصة واللا معقول وغيرها من مصطلحات لا يراد بها إلا القضاء على الأصالة التي عرفتها الثقافة العربية الإسلامية المصدر. وهناك محاولة لفرض منطلقات زائفة ترغب في تدمير القيم الإسلامية المتنامية وظهور التغريبيين والشعوبيين الجدد الذين يواجهون الآن الفكر الإسلامي ويسمونه الفكر الديني في جرأة حاقدة لضرب النصوص وإشاعة الشبهات ونقل العبارات من كتب الأدب لمحاكمة الفقه. يقول أحدهم: إن الفكر الديني محفوف بأكبر المخاطر، ولا يستطيع العقل العربي أن يتفهم هذا المجال ويتحدث فيه بحرية ويعالجه بجرأة، وهذا يعني اقتحام القيم الأساسية للأمة تحت اسم المراجعات الزائفة التي ترمي إلى إشاعة الشبهات حول حقائق الإسلام ونصوص الفقه على النحو الذي ظهر في بعض المجلات العربية منذ وقت قريب. وهم يطلقون على هذه الموجة العاصفة الحاقدة التي لا يراد بها وجه الله أو العلم الصحيح أزمة الثقافة، فهم يطمعون في أن يتاح لهم ضرب مفاهيم الإسلام الجامعة أو ضرب تكامل الإسلام في قضايا: 1- الدين والعلم، 2- العروبة والإسلام، 3- الأصالة والمعاصرة، 4- العلمانية والإسلامية. ولم يكن في تاريخ الإسلام كله خلاف أو صراع أو تناقض في هذه المفاهيم، وإنما جاء الخلاف أو أنشئ الصراع بفعل فرض مفهوم الغرب وتفسيراته التي تقوم على الانشطارية الدائمة من القيم نتيجة للمفهوم المادي الصارخ الذي تقوم عليه الثقافات الغربية اليوم. وهذا ما تريد تلك القوى الخصيمة للإسلام فرضه على الثقافة العربية الإسلامية الانتماء، ذلك أن مفهوم الإسلام الجامع قد جعل من اللقاء بين العلم والدين وبين العروبة والإسلام وبين الأصالة والمعاصرة وبين الدنيا والآخرة تكاملا، بل جعل من الإلهي والبشري في الإنسان تكاملا وهو الروح والمادة. وقد طبقت هذه القاعدة في جميع مجالات الفكر والحياة: الاقتصاد، القانون، السياسة والتربية. فالإسلام في ثقافته وفكره قائم على الوحدة الجامعة التي صنعها القرآن، وهي وحدة مرنة واسعة الجوانب رحيبة الأفق، لا تتجمد ولا تتعصب، وإنما تملك قابلية التنوع والاقتباس مما يزيدها قوة، والذي تنصهر في داخلها العناصر ولا تنصهر هي في الأمم. ولا ريب أن الصحوة الإسلامية التي نعيشها اليوم إنما صدرت من العودة إلى المنابع الأصلية الأولى وليست من أي مصدر آخر، وقد فشلت المحاولات التي غش بها الرواد الأمم وخدعت بها الأمم من أن سلاح النهضة ومحاربة الغرب بنفس سلاحه. فقد أكد لنا طه حسين وجماعة التغريبيين أن الولاء لثقافة الغرب هو القادر على أن يعطينا سلاح القدرة على مقاومة الغرب نفسه، وقد كذبت الأحداث هذه الدعوة في هزائم النكبة والنكسة منذ عام 48 و900 وألف إلى عام 67 و900 وألف من الميلاد. ولذلك فقد كان أول عوامل الصحوة الإسلامية العودة إلى المنابع وليس إلى أي مصدر آخر، إيمانا بأن المسلمين يملكون منهج حياة رباني جامع شامل يتميزون به، وهو يحول دون احتوائهم او انصهارهم في ثقافات الامم. ولقد كان الاسلام قادرا دائما على التجدد من الداخل وعلى ابتعاث النهضة من اعماقه حين تقع الامة في ازمة التخلف، ولا ريب ان كل نهضة غير متصلة بالمصادر الاولى من القرآن والسنة فهي نهضة زائفة ويمكن أن تضل طريقها، وهذا هو ما تحاوله مؤامرة التغريب التي تلبس اليوم قفازات عربية وإسلامية مليئة بالغيرة والحماسة حين تحاول حجب الأدب والثقافة المعاصرة عن جذورها وأصولها الإسلامية تحت اسم الفكر العربي أو الثقافة العربية أو الحضارة العربية. وهذه ولا شك أخطر التحديات، فلنحذر هذه النغمة الضالة المضلة وعلينا أن نظل مرتبطين بأوليات الإسلام وأصولنا التاريخية، ولا ريب أن اليقظة، الصحوة، النهضة الإسلامية المعاصرة في مراحلها الثلاث إنما صدرت من المنابع الأولى، ولم تصل إلى مرحلة الأصالة إلا بعد أن تحررت من التبعية لمفاهيم الولاء الغربي بشقيه الذي فرض علينا في مرحلتي الليبرالية والماركسية. ويجب ألا يعدو أسلوب الاتصال بالفكر الغربي بشقيه ما قام به المسلمون إزاء التراث اليوناني والفارسي والهندي حين ترجموه بإرادتهم وكشفوا زيفه وصححوا أخطاء وأخذوا منه مادة خامة صهروها في بوتقتهم ولم ينصهروا فيها، وما أخذوه شكلوه في إطار عقيدتهم وقيمهم. ولقد كانت صياغة المنهج العلمي التجريبي الإسلامي ومنهج المعرفة القائم على العقل والوجدان ومنهج سنن الحضارات والأمم الذي طبقه ابن خلدون تحت أسماء علم العمران في القديم وعلم الاجتماع في الحديث جديدة على الفكر البشري كله، الذي أخذها من جامعات المسلمين في قرطبة وغرناطة وإشبيلية ومالقة ونماها من بعد ذلك وأضاف إليها. ولكن ظل الأساس الإسلامي في التجريب والذي فتح للبشرية كلها الطريق إلى هذا العصر. إن دعاة تغريب الثقافة العربية وفصلها عن انتمائها الإسلامي إنما يطالبون بأن يفتح لهم الطريق الذي فتحه طه حسين، وينسون أن الدعوة إلى التشكيك في ثوابت الإسلام عمل خطير مهما احتمى أصحابه وراء كلمات التراث القديم. ونحن نؤمن بأن الثقافة العربية تتسم بطابع الوحدة والاستمرار، وأن تفسيرات الماركسيين والليبراليين المختلطة المضطربة لا يراد بها أكثر من حجب الأصول الأصلية. ولقد كان موقف المسلمين في الماضي كما هو اليوم إزاء الترجمة وإزاء الفكر الوافد واضحا وصريحا، فنحن لا نترجم إلا ما نحتاج إليه من علوم وتكنولوجيا. أما ترجمة الأدب والقصص واجتماعيات أمم أخرى تختلف في قيمها وأخلاقها وعاداتها وعقائدها عنا، فهذه لا نحتاج إليها ولا فائدة تعود علينا منها. ولقد أهمل المسلمون الأوائل أبوابا كثيرة من الثقافات الأممية لأنهم يرون أنه لا حاجة للمسلمين بها وكانوا يملكون إرادتهم. أما اليوم والمسلمون لا يملكون إرادتهم وهم في مرحلة احتواء النفوذ الأجنبي، فقد تسرب كثير من سموم الفكر الغربي الإباحي الوثني المادي الذي يجب أن ينظر إليه بحذر وأن يتصدى له المفكرون المسلمون لكشف زيفه أمام الشباب المثقف حتى لا يقع فيه. ويجب أن تقوم صفوة من الباحثين لتكشف عن أخطاء هذه المترجمات بالنسبة لعلوم النفس والاجتماع والأخلاق، وبالنسبة لداروين وماركس وفرويد وسارتر ودوركايم الذين يجب أن تتجاوزهم الثقافة العربية الإسلامية. وهناك قضية المواءمة بين التراث والوافد، وهي دعوة مطروحة منذ وقت طويل في مواجهة قيام تيارين أحدهما محافظ والآخر غربي. ودعاة التغريب عندما فقدوا قدرتهم على احتواء الثقافة العربية الإسلامية المصدر وتغريبها انتقلوا إلى فكرة المواءمة التي يرفع لواءها اليوم كتاب كبار يقولون نأخذ من القديم بين قوسين التراث ما يلائمنا ونأخذ من الغرب ما نحتاج إليه. وعرض القضية على هذا النحو مغالطة واضحة وتمويه كبير، وإذا كان قد قال بها البعض في المراحل السابقة فإنهم إنما كانوا لا يعرفون مدى خطورة المطروحات التغريبية الجديدة المسمومة. نواصل القراءة في الفصل الخامس، الثقافة العربية المعاصرة ستظل برغم التغريب قرآنية المصدر إسلامية الانتماء، ونتابع القراءة في قضية المواءمة بين التراث والوافد. ولقد كان موقف اليقظة الإسلامية في هذا الصدد يتلخص في عبارة البناء على الأساس، فنحن لا ننظر إلى التراث ولا إلى الوافد إلا في ضوء المنهج الإسلامي نفسه الذي هو الأساس، فما وافقه من تراث أو وافد قبلناه. أما أن نقف من التراث موقف الانتقاء ويجيء أصحاب ابن عربي والحلاج وأبي نواس وبشار وإخوان الصفا والأغاني فيملؤون الدنيا بأباطيلهم، فهذا ما لا يرضاه الإسلام الحق. وكذلك الأمر في الوافد الذي لا نقبل منه إلا ما يزيدنا قوة وما تحتاج إليه الأمة في مسيرتها العصرية، وما يحقق استقلالها الاقتصادي وتمايزها الحضاري، وما ينمي مصادر ثروتها. أما سموم العلمانية والإباحية والوثنية وتدمير النفس البشرية بالجنس والجريمة والتحلل، فهذا ما يجب أن نحجبه عن ثقافتنا العربية. ولا ريب أن بلوغ الإسلام في مرحلة الصحوة المعاصرة درجة الرشد الفكري تجعله قادرا على الاختيار والرفض. كذلك فإن المسلمين لا يؤمنون بتوظيف الجوانب الجامدة أو البعيدة عن المرونة من التراث، ولا يقدسون الماضي لأنه ماض، وإنما ينظرون إلى تقدم جامع بين المادة والروح، لا يضحي بالقيم في سبيل العطاء المادي، ولا يضحي بالأخلاقي منها في سبيل المثالي الجمالي. وفي الإسلام لا تكون بين القيم أزمة، فهي تتلاقى وتتكامل. يتلاقى الإسلام مع العروبة، والدين مع العلم، والأصالة مع المعاصرة، لأن الإسلام ليس دينا لاهوتيا، يقوم على العلاقة بين الله والإنسان، ولكنه يجمع العلاقتين الإنسانيتين مع الله تبارك وتعالى ومع المجتمع. ومن هنا لا توجد مشكلة ولا أزمة ولا إشكالية على حد تعبيرهم، لأن الأزمات تنشأ من الانشطارية التي تقتصر على وجهة نظر واحدة هي المادية، فترى أن كل ما يضادها معارضا أو مضادا. وهذه هي الجدلية التي صنعها مفهوم هيجل حين نقل الفكر الغربي من ثبات أرسطو التام إلى الحركية التامة، وكلاهما مناقض للقانون الإسلامي الأصيل الذي يجمع بين الثوابت والمتغيرات. ومن هنا فإن النظرة الغربية الوافدة ومعتنقيها هي التي تحاول أن توجد هذا الخلاف بين القيم المتكاملة، تكامل الروح والمادة والعقل والقلب والدنيا والآخرة. هذا وبالله التوفيق. الفصل السادس: لا يقر الإسلام ما يسمى بالعقلانية منفصلة، وإنما يؤمن بتكامل العقل والروح في منهج المعرفة الإسلامي. إن محاولة توصيف الإسلام بمصطلحات الفكر الغربي هي محاولة ماكرة خبيثة ترمي إلى صهر مضامين الإسلام في قوالب وافدة ليست من صنعه ولا من طبيعته، وهي بالأحرى إخراج له عن ذاتيته الخاصة ووجوده الأصيل. وإلا فلماذا هذه المحاولات المتعددة لوصف الإسلام بالديمقراطية حين وبالاشتراكية حين وبوصفه بالعقلانية في كتابات متعددة تجري اليوم على الأقلام والألسنة تشبيها بالعقلانية الغربية التي يتسم بها الفكر العلماني الانشطاري القائم على الفلسفة المادية والتفسير المادي للتاريخ وتجاهل غير المحسوس. وليست العقلانية في الفكر مرتبطة بالعلم التجريبي الذي يصوغ مفاهيمه داخل المعامل، وإنما هي مرتبطة بالفلسفات التي تسيطر عليها القوى التي تعمل على دفع العالم كله إلى هوة الانحراف والانحلال والدمار بتجاهل الجانب الإنساني المكمل لشخصيته بوصفه مادة وروحا. ومنذ أن سيطرت المفاهيم التلمودية ومناهج الماسونية ومخططات وبروتوكولات صهيون على الفكر الغربي تحت اسم عصر التنوير، وبدأت تختفي الفلسفة المسيحية بشقيها المدرسي والمثالي، خضعت الفلسفات والدراسات الأدبية والاجتماعية والتاريخية والاقتصادية والسياسية لهذه المفاهيم والتفسيرات. وعلت النزعة العقلانية التي رأى التغريبيون أن يصبغوا بها مفاهيم الإسلام حتى يرتقي الإسلام إلى مصاف الفكر الغربي العقلاني. ويخطئ إخواننا العلمانيون أشد الخطأ في جرأتهم هذه على مفهوم الإسلام الجامع، بين قوسين، ونعني بإخواننا أي في المواطنة والوطن. يخطئون في جرأتهم هذه على مفهوم الإسلام الجامع الذي يستمد أصوله الربانية من القرآن الكريم والسنة المطهرة، حيث يعلون من شأن العقل ويصفونه بالقداسة، ويرددون تلك الكلمات الباهتة كعبارة العقلانية الإسلامية، الحضارة العقلانية، وهم يجهلون أبعاد العلاقات بين العقل والوحي، وبين العقل والروح، وبين العلم والعقل، وبين المعقول والمنقول، ويستندون في ذلك إلى تفسيرات واهية ترمي إلى إعلاء المعقولات على المنقولات، وظنا أن هذه المعقولات إنما هي تراث أو مأثورات شبيهة بتلك التي يتحدث عنها علماء اللاهوت أو فلاسفة الغرب، غافلين عن أن الإسلام يقوم على القرآن الكريم المنزل بالوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى السنة المطهرة التي هي الشطر المكمل والمفسر للوحي، على حد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أوتيت هذا الكتاب ومثله معي. فالقياس هنا خاطئ وظالم حين يتحدث التغريبيون والعلمانيون عن القرآن والسنة على أنها مأثورات، وحين يصفها أحدهم ظلما بأنها أساطير وخرافات. ومن هنا يجيء خطأ القول بأن القرآن معجزة عقلية يتوجه إلى العقل، ذلك أن القرآن معجزة عقلية روحية تاريخية علمية نفسية تتصل بكل خيوط التفكير والفهم والتلقي المتصلة بكيان الإنسان، فهو يخاطب روحه وعقله وكيانه كله بمفهومه الجامع. كذلك فإنهم يخطئون في فهم مهمة العقل ومدى تحكيمه في الأمور في إطار أنه مناط التكليف، والإسلام لا يقر تلك الدعوة العريضة المثارة على الأقلام بسيطرة العقل على كل شيء، وما كان للعقل أن يسيطر، لأنه ليس قادرا في الأساس على أن يتجه إلا في إطار الأوضاع التي شكلته، فهو في بيئة الإلحاد لا يستطيع أن يهتدي إلى الإيمان، وفي بيئة الإباحية لا يستطيع أن يهتدي إلى الفضيلة. وكون العقل مناط التكليف يقوم على أنه تحت الوحي وأنه يتحرك في هداه، وأصحاب العقول ذو الدعاوى العريضة المثارة اليوم على صفحات كبرى محكومون بغرائزهم وأهوائهم ولا يقفون عند حدود معينة. ومن هنا جاء الدين عونا للعقل على تعريف الوجهة الصحيحة وعصمة له من الزيغ والانحراف، ولو كان العقل وحده قادرا على أن يهدي إلى الحق لما جاء الدين موجها له. فالهداية التي عجزت العقول أن تصل إليها بنفسها جاءت عن طريق الدين والوحي، ولقد كانت تجربة العقل قد أبانت عن عدم عصمة الإنسان عن الخطأ، فكان لابد من إرسال الرسل لمساعدة العقل البشري في حراسة الإنسان من الخطأ والانحراف، والعقل لم يمنع الإنسان من الخطيئة وليس بعاصم من المعصية. فعلاقة العقل بالوحي علاقة الحكم في ضوء كاشف من نور الله. أما إذا اتجه العقل إلى الحكم بغير هدى الوحي فإنه سوف لا يستطيع أن يرتفع فوق مستوى الأهواء الفردية على النحو الذي نراه واضحا في الأيديولوجيات البشرية والنظريات المادية التي سرعان ما يثبت فسادها وقصورها في مواجهة متغيرات البيئات والعصور. ومن هنا لا يقر الإسلام تناقض العقل مع الوحي، وفارق كبير بين العلم والعقل، والإسلام هو الذي فتح الباب واسعا للعلم حين دعاه إلى النظر في خلق السماوات والأرض، وهو الذي فتح الباب واسعا أمام العقل حين دعاه إلى البحث عن البرهان والدليل. وقبل الإسلام لم تكن هذه المعاني مفهومة على هذا النحو الذي صنع الحضارة المعاصرة بعد أن نشأ منهج التجريب الإسلامي في أحضان جامعات الأندلس، كما نشأ منهج المعرفة ذو الجناحين الروح والمادة، ونشأ أيضا منهج قانون قيام المجتمعات والحضارات وسقوطها، وهو ما يسمى بسنن الله في الأمم والمجتمعات. هذا هو تراث الإسلام العلمي الحقيقي الذي صنعه المسلمون، وهو ليس تراثا عقلانيا. وما كان للمسلمين أن يتحدثوا عن عقلانية مفردة تستعلي بنفسها إلا حين وقعت تجربة المعتزلة، التي سرعان ما سقطت لأنها حاولت أن تعتبر نفسها مفهوما إسلاميا مسيطرا، وتجربة الفكر اليوناني والفارسي والهندي المترجم إلى اللغة العربية واضحة الدلالة، فقد أعلت من شأن العقلانية، ولكن الإسلام لم يقبل منها هذا التفرد من دون مختلف العناصر الجامعة التي تمثل الإسلام والفكر الإسلامي مادة وروحا، قلبا وعقلا، دينا وآخرة. هذا العصر عصر الترجمة وغلبة التيارات الفكرية الأجنبية، لا يمكن أن يدرس منفصلا عن ظروف نشأته وسقوطه. فلقد واجه العلماء المسلمون هذه التجربة مواجهة صريحة واضحة، فأعلنوا رفض الإسلام القاطع لهذا الاستعلاء العقلاني الذي قام به المعتزلة، وواجه الموقف عمالقة أفذاذ: الشافعي، أحمد بن حنبل، ابن تيمية وغيرهم، وكشفوا فساد هذا الفكر الفلسفي المترجم الذي يستعلي به الآن من يحاولون أن يضعوا ابن سينا والفارابي وغيرهم في مصاف قادة الفكر الإسلامي، بينما كانت الحقيقة أن علماء المسلمين أسقطوهم من الحساب كلية وضموهم إلى المشائين اليونان المستعربين. ولا نجد عبارات وصف لهذه المرحلة بأنها أخذت وأعطت وترجمت وتمثلت وأضافت بالمفهوم الصحيح، وإنما المفهوم الصحيح أن المسلمين أقاموا منهجهم التجريبي بإبداع خالص من القرآن الكريم نفسه، وكذلك قام منهج التاريخ الذي قدمه ابن خلدون من القرآن أيضا. أما التراث الوثني القديم فقد نظروا فيه وصححوا أخطاءه، وما قبلوه منه قبلوه بوصفه مادة خامة صهروها في بوتقتهم، وبذلك كان فكر الإسلام متميزا وأصيلا وجامعا. أما هذه المصطلحات الوافدة المثارة في داخل الكتابة عن الإسلام كعبارة الإسلام الدين أو تجديد الدين، فهذه كلمات مبهومة مضللة. فالإسلام ليس دينا بمفهوم الغرب، ولكنه دين بمعنى منهج حياة ونظام مجتمع. وما كان هناك الإسلام الدين منفصلا عن الإسلام الحضارة، وما كان الإسلام يعرف بتجديد الدين بمفهوم الغرب ولكن بمفهوم الإسلام، تجديد وسائله وأدواته وأساليبه. أما الإسلام فإنه خالد باق قائم على أصوله الربانية التي لا تقبل التغيير أو التطوير. ومن هنا فإن هذا الفهم ليس معناه تجريد المسلمين من الأصالة في ميدان المنهج العقلي، أو التشكيك في قدرات العقل لحساب النصوص والمأثورات، وما هذه النصوص والمأثورات إلا القرآن والسنة. وهو تعبير علماني تلمودي يراد به الانتقاص من مصطلح النقل الذي هو في مواجهة العقل. والمسلمون لا يؤمنون بإطلاق سلطان العقل ولا بأن له قدرة إلا في ضوء الوحي، وإلا فإنه يتخبط في الأهواء كما يفعل الآن في الفكر الفلسفي المادي الغربي. إننا لا نتحدث عن المنهج العقلي، وإنما نتحدث عن المنهج العلمي التجريبي الذي تنفرد بمفاهيمه في المعامل. أما مفاهيم الفلسفات المادية القائمة على بعض قواعد العلم التي تتغير يوما بعد يوم، فإنها سرعان ما تخترقها المتغيرات، فهي ليست أصولا ثابتة على مدى الزمان، ولا يمكن أن تقبل مقرراتها على أنها قوانين، وإنما هي فروض قابلة للخطأ والصواب، وهذا هو الفرق بين العلم والفلسفة. فالعلم التجريبي هو ما نقبله من الغرب، أما الفلسفات فإنها مرتبطة بأسلوب العيش وأخلاقيات الأمم وعقائدها، فإننا نعتبرها نتاجا خاصا بكل أمة. ونحن نعرف أن العقلانية الغربية إنما تقوم الآن كرد فعل على مرحلة سابقة من الرهبانية والزهد. وإذا تحدث الغرب عن العقلانية فإنه يمزق وجوده الذي يتقاسمه الانحلال والإباحية والإسراف في الشهوات التي وصلت إلى أسوأ صور الشذوذ الجنسي. وإذا كان ما يزال هناك كثير من كتابنا ومفكرين مخدوعين إزاء ما يظنونه من قدرة الفلسفة المادية على العطاء، فقد كشفت الدراسات الجادة خطأ هذا الاستعلاء بكلمة العلم في موضع الفلسفة أو العلوم الإنسانية، غافلين عما يحط هذه الدراسات من ثغرات في مجالات كثيرة، من حيث اعتماد هذه الدراسات على أساليب العلوم التجريبية، مع تجاهل الفارق البعيد بين العلوم المتصلة بالمادة وما يتصل بالنفس الإنسانية. ومن ثم تهاوت مختلف النظريات التي ظهرت في العقود الأخيرة في مجال العلوم الاجتماعية والنفس والتربية والأخلاق، ومن ذلك نظريات التفسير المادي للوجود والتفسير المادي للحياة والتفسير المادي للتاريخ، حيث لا يوجد إلا المادة وقوانين تطورها، والقول بأن العالم وجد اتفاقا ومصادفة، وحيث لا مجال لما يجاوز عالم الحس إلى ما وراءه، ومنها ما يؤكد أن معيار الحق هو المنفعة. هذه هي الخطوط التي يقوم عليها الفكر العقلاني الغربي القائم على المادة، والتي يحتمي بفكره التطور المطلق، تلك الفكرة التي استمدت مفاهيمها من نظريات داروين وسبنسر وما جاء به هيجل، وما يختلف مع مفهوم الإسلام إزاء نظام الثوابت والمتغيرات. ومن قبل كانت نظرية الثبات المطلق التي قال بها أرسطو، ثم جاءت نظرية التطور المطلق التي قال بها هيجل، وتجيء فكرة نسبية الأخلاق التي لا ترى أن الأخلاق قيمة ثابتة دائمة، فهي تتغير بتغير الأزمنة والبيئات. ولا ريب أن هذين النظريتين قد قام بهما دعاة العلوم الاجتماعية من أمثال ليفي برايل ودوركايم من أجل إفساد المجتمعات وتحللها أخلاقيا ودينيا، والهدف أن يكون المجتمع شاكا مليئا بالفتن في سبيل هدم الثوابت في علوم الاجتماع. هذا هو ما ينقل الآن هذه الآفاق إلى الفكر الإسلامي لضرب مفاهيم الإسلام الجامعة، ومن هنا تطرح تلك المصطلحات الوافدة التي يراد بها تزييف الأصالة الإسلامية في منهج جامع متكامل يربط بين المنهج والتطبيق ولا يفصل بينهما، في نفس الوقت الذي تنهزم فيه هذه النظريات المادية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ونجد الآن صيحة مدوية في الغرب، سواء في الغرب الرأسمالي أو الماركسي، تقول إن النظام الاقتصادي العالمي قد فسد، وأنه لا سبيل لإقامة مجتمع أفضل إلا بنظام جديد، كما علت الدعوة إلى أن فلسفة الاجتماع الغربي هي فلسفة زائفة. وقد تبين أن هذه العلوم الاجتماعية من أخطر العلوم على العقيدة الإسلامية. وقفة هامشية للقارئ، من المعلوم عزيزي القارئ أن النظام الشيوعي قد انهار بالفعل منذ حوالي سنتين من الآن. نقول وقد تبين أن هذه العلوم الاجتماعية من أخطر العلوم على العقيدة الإسلامية، إذ أن أكثرها بني على الأهواء والأحقاد، وتقوم على افتراضات ومسلمات لها أهداف فاسدة، أبرزها الشك في الوحي والأديان وإلغاء الأخلاق واعتبارها مجرد ظواهر نفسية واجتماعية، وهي تحقق أهداف الماسونية وبروتوكولات صهيون، وترمي إلى قيام صراع في المجتمعات من ناحية وفرض نفوذ امبراطورية الربا، بينما لا يؤدي الإسلام إلى صراع أو مصادرة أرزاق الناس. وإذا كانت هذه النظريات التلمودية قد هزمت كثيرا من الديانات والملل والنحل وغزتها في عقر دارها، فإنها وقفت وتقف حائرة أمام صمود الإسلام الذي لا تستطيع هذه التحديات صرف أبنائه عنه، وبالرغم من الأساليب التغريبية التي تجري في معاملته فإنه يقف كالطود الشامخ. وقد تكشفت في الغرب اليوم حقائق كثيرة عن فساد العلوم الاجتماعية وأخطاء الحضارة الغربية ونقصها وعجزها عن وجود البعد الرباني بها واضطراب المجتمعات الغربية، بل لقد كشف الباحثون الغربيون المنصفون عن أن الحضارة الغربية تمر الآن بمرحلة السقوط والهزيمة. فكيف يمكن قبول فكرها في هذه المرحلة والعالم كله يتوجه إلى الإسلام ليجد فيه منقذا مما يمر به من أزمات حالكة مدمرة؟ الفصل السابع: أخطار تحجب المنابع. دعاوى زائفة يطرحها التغريب لحجب المنابع الأصلية. التغريب هدف من أهداف الغزو الفكري، يهدف إلى حجب المسلمين عن منابعهم وإدخالهم في تيه من النظريات والدعوات تحول بينهم وبين تبين وجهتهم وطريقهم إلى الله. ولذلك فنحن نرفع في مواجهته شعار أسلمت المناهج، والدعوة إلى تحرير الفكر الإسلامي من الشبهات والسموم المطروحة أمامنا في مجال الثقافة والصحافة. هذه الشبهات التي تتمثل في دعوات أو حملات أو مؤتمرات أو مؤسسات كلها ترمي إلى ضرب الإسلام من الداخل وحجبه عن أصالته. من هذه الدعوات الفرعونية، هي محاولة لإحياء تاريخ قديم سابق للإسلام. هناك إحياء الأساطير والدعوة إلى تناسخ الأرواح وما نراه من الطوالع وأحاديث السحر والعفاريت، وكل هذا يهدف إلى إحياء الفكر البشري القديم الضال الذي قضى عليه الإسلام. فالأساطير تقوم على تأليه قوى الطبيعة، وهي التي فتحت الطريق أمام عبادة الأصنام والكواكب السماوية، وفيها ينسب الإنسان وقوع الظواهر الطبيعية إلى عدد من الآلهة تهيمن على الكون وما فيه، وهو ما كان يعتقده الفراعنة في كتاب الموتى والفرس في كتابهم الأفستا والهنود في كتابهم الفيدا والصينيون فيما قال به كونفوشيوس. وقد كشفت الأديان السماوية فساد هذه الأساطير، بل لنقل كشفت الشرائع السماوية عصرا بعد عصر، وقد تركزت هذه الأساطير في فلسفات اليونان والإغريق التي استطاعت أن تقتحم المسيحية بعد اليهودية وأن تفرض عليها مفاهيمها، حتى جاء الإسلام فكشف زيفها وأعلن وجهته الربانية المصدر الإنسانية الهدف فقضى عليها. ويرى الأستاذ محمد أبو بكر إبراهيم أن بحوث هذا العصر النظري تتجه نحو الطبيعة وما وراء الطبيعة، ولم يكن الإنسان من بين هذه البحوث، بل أغفل إغفالا لأنهم جاهلوا النفس البشرية، فحملهم هذا الجهل أن يلتمسوا العلم في خارجها. نتابع القراءة في الفصل السابع. أخطار تحجب المنابع، دعاوى زائفة يطرحها التغريب لحجب المنابع الأصلية. لقد كانت الأساطير أداة الفكر البشري لسد الثغرات التي لم يعلمها، فجاء الإسلام وقدم للمسلمين منهجا كاملا للغيب وما وراء المادة الطبيعية، بحيث لا يحتاج معه المسلم إلى مزيد من البحث وإجهاد الذهن في تصور هذا العالم. ومن ثم لم يعد للفلسفة الميتافيزيقية كبير نفع لدى المسلمين الذين لم يعودوا في حاجة إلى مثل هذه التلفيقات. ومن هذه الدعاوى المطروحة في هذا المجال لحجب المنابع فكرة تناسخ الأرواح، وهي عقيدة قديمة لا تزال هناك جماعات معاصرة تعتنقها، وذلك قولهم إن الأرواح تنتقل بعد مفارقتها الأجساد إلى أجساد أخرى وإن لم تكن من نوع الأجساد التي فارقتها، وهو قول القرامطة وأشباههم. ويجوز عندهم انتقال روح الإنسان بعد موته إلى حيوان أو من حيوان إلى إنسان. نقل هذا محمد ابن زكريا الرازي الطبيب، ويعتنق هذا الرأي النصيرية. أما الإسلام فإنه يقرر في حسم أن الروح بعد مفارقتها جسدها لا تعود إلى جسد آخر البتة، وليس هناك نص ولا دليل على عودها من عقل أو نقل. ولا ريب أن إعادة بعث هذه النظريات الباطلة هو من محاولات التغريب في حجب مفهوم الإسلام الصحيح. إن الإسلام في مفهومه الجامع، مفهوم أهل السنة والجماعة، يرفض هذه الفكرة المسمومة التي تقول بها فرق الباطنية. ولقد سرت في سنوات ما بين الحربين العالميتين دعوات الإقليمية مزودة بالعودة إلى التاريخ القديم، فظهرت دعوات الفينيقية والفرعونية والآشورية والبابلية. وكانت فكرة الفرعونية قائمة على الإعجاب بالمقومات الوثنية مرتبطة بالهياكل والمقابر والأهرامات وصور الاستبداد وعبادة الفرعون مدعي الألوهية. وقد جاء الإسلام فحرر العالم كله من الوثنية والرق والخرافة والعبودية، عبودية الفكر والجسد، ودعا الإنسان إلى العبودية لله تبارك وتعالى. ومن ثم فقد جاءت هذه المحاولات للدعوة إلى الإعجاب بآثار الحضارة اليونانية، دعوة إلى مقومات الوثنية. وقد جاءت المسيحية دينا سماوية لإنقاذ المظلومين من ظلم الرومان، ولكنها لم تستطع أن تتحرر تماما من وثنية الفرعونية في التثليث والإكليروس وصكوك الغفران ونظام الطبقات والقربان والمعابد. ومن ناحية أخرى نجد أن محاولات التغريب لحجب المنابع واضحة في تلك الحملات التي يسوقها دعاة التبشير والاستشراق على الإسلام، وهي حملات لا يقتصر عليها كتاب مسيحيون أو يهود، بل إننا نرى أن الماركسية تسهم فيها بقدر وافر. وقد جاء كتاب محي الديناف القرآن عقيدته وتعاليمه الذي ظهر في السنوات الماضية كاشفا عن مخطط الشيوعية في الحملة على الإسلام. ومن وراء تلك التقاربات بين الشيوعية واليهودية وبين الفاتيكان والماسونية وما أعلنه الفاتيكان من براءة اليهود من محاولة صلب السيد المسيح. ويقود الكتاب حملة ضد القرآن الكريم والإسلام كله انتقاما من هذا الدين. فالماركسية ترى أن الدين معوق لحركة التاريخ وأن مهمة الشيوعي القضاء على الدين حتى تندفع حركة التاريخ إلى الأمام دون عوائق. وقد باءت محاولات تمحية الدين عن المجتمع البشري بالفشل، وتبين مدى قدرة الإسلام على التأثير العميق الواضح. ومن ذلك ما كشفت عنه الأبحاث من العمل الخطير الذي ظهر في المجلد الثالث من كتاب البشرية الذي أصدرته منظمة اليونسكو، حيث جرى هذا العمل في طريق تسمين المنابع الإسلامية وتكذيب حقائق التاريخ. وقد جمع هذا المجلد هذه الشبهات: 1- إن الإسلام احتفظ في ركن الكعبة بالوثن المهم لأهل مكة وهو الحجر الأسود. 2- إن الإسلام كان توفيقيا بين نظريات مسيحية ويهودية ووثنية. 3- إن القرآن مؤلف تأليفا بشريا وهو ذو مراتب مختلفة في نسقه وفي طريقة تعبيره. ولا ريب أن هذه التخرصات كاذبة وباطلة، وأنها لا تزيد عما ردده المستشرقون. وقد واجه ذلك دعاة الإسلام وفندوا هذه الشبهات. ومن ناحية أخرى، فإن هناك محاولات تقوم بها قوى التغريب، الاستشراق والتبشير، بإحياء فكر الفرق الضالة القديمة التي انتهت وزالت. فإننا نجد الآن من يحاول إحياء هذا الفكر وتجديده، وخاصة ما يتعلق بالفكر الفلسفي الصوفي المتصل بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، وهو الفكر الباطني الذي كشف المفكرون المسلمون عن زيفه في عديد من الكتب المشهورة والمنشورة. ويقول الأستاذ توفيق ابن عياد: يتعين علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نأخذ المشعل بأيدينا لبيان محتوى كل نحلة من النحل السافرة والمقنعة المتواجدة اليوم في مجتمعاتنا الإسلامية على طول محور جاكرتا طنجة حسب تعبير مالك ابن نبي، لأن هذه الطوائف تدعي العمل لفائدة الإسلام والمسلمين، غير أنها في الواقع لا تبغي إلا إبعاد المسلمين عن دينهم والتغرير بهم بمختلف أنواع المغريات بأسماء زائفة، منها الإقاء الإنساني والتعاون العلمي وما إلى ذلك من الشعارات التي تخلب العقول الساذجة وتستهوي النفوس الضعيفة. وفي مقدمة هذه النحل التي تستشري اليوم في مجتمع المسلمين البابية والبهائية القاديانية والإسماعيلية لصلتها بالماسونية التي تغذيها الصهيونية عملا بالمبادئ الهدامة للكيان العالمي والتي نادت بها بروتوكولات حكماء صهيون. ومن المعروف أن أعداء الإسلام يعرفون أنه من العسير جدا أن يرتد المسلم عن الإسلام إلى سواه من الأديان، ومن هنا اتجه هؤلاء إلى تضليل المسلم ودفعه عن الانحراف والبعد عن المفهوم الإسلامي الصحيح، بل دفعه إلى الانحراف عن ذلك أي عن مفهوم الإسلام الصحيح. ومن وسائلهم أن يكلموه عن الإنسانية والعمل لخيرها، ومن وسائلهم أن يصوروا له أن الأديان هي أفيون الرعاع، ومن ثم يميلوا به إلى اللادينية أو إلى مذهب من المذاهب الضالة. ولا ريب أن المسلمون اليوم على قدر كبير من الوعي بهذه المؤامرات، وأنهم يعرفون جيدا أن مهمتهم هي العودة إلى المنابع الأصيلة، وأنهم وقد قطعوا مرحلة اليقظة وصولا إلى النهضة، وهي ليست إلا الإرادة التي تدفع إلى العمل، وأن التغريب هو البقاء في حدود الفتور وقبول الواقع. فليس التغريب هو فكرا فقط، وإنما هو عملية نفسية أيضا، وكذلك الأمر في النهضة. الفصل الثامن: كيف نفهم علاقة الفلسفة بالفكر الإسلامي؟ هل هناك فلسفة إسلامية؟ لماذا يريدوننا أن نقبل أرسطو بينما هم يرفضونه ويقبلون منهج التجريب الإسلامي؟ إني أخشى أن يكون الذين يعملون في الحقل الإسلامي في الصحف القومية قد تورطوا في مأزق خطير دون أن يتنبهوا إلى خطئهم بنقص خلفية وبإغراء كلمات براقة وعبارات مرنة ترمي إلى احتواء الفكر الإسلامي في قضية حدد الإسلام موقفه منها منذ وقت بعيد. كيف يقال اليوم إن الفكر الإسلامي أيام الفارابي وابن رشد مزج بين الثقافتين الدينية والأجنبية؟ وكيف يقبل الفكر الإسلامي أن يمزج بين التوحيد والوثنية وبين الإخاء الإسلامي والعبودية والرق؟ لقد جاء الإسلام معارضا ومخالفا للمفهوم الروماني واليوناني والفارسي والفرعوني الذي كان مسيطرا على هذه الحضارات، بل جاء لهدم هذه المفاهيم التي تروج لها الفلسفة اليونانية وغيرها، حيث يصر كبار أعلامها أرسطو وأفلاطون على أن الرقة أساس من أسس الحضارة، وأن العبودية في الساحة والسيادة في القمة ضرورة لا يمكن التنازل عنها، وأن العبد إذا وصل إلى منصب السيادة فهو عبد، وأن السيد إذا نزل إلى مكان العبودية فهو سيد. الحقيقة أن هذه خدعة كبرى، فإن المسلمين لم يقبلوا هذه الأفكار حين ترجمت الفلسفات، بل عارضوها ووقفوا أمامها بشدة وقوة ودقة. إن هذا القول الذي يردده التغريبيون من أن الإسلام قبل الفلسفة اليونانية التي ترجمها الفارابي وابن سينا وابن رشد هو قول باطل، فلقد اعتبر علماء الفكر الإسلامي وقادته هؤلاء الفلاسفة أتباعا لمدرسة المشائين اليونانية في اللغة العربية، وما قبلوا منهم شيئا، لأن محاولاتهم في مزج الفكر الإسلامي الرباني القائم على التوحيد الخالص بالفلسفة اليونانية كانت محاولة باطلة سرعان ما سقطت، خاصة وأن هذه المترجمات تمت عن طريق النساطرة الذين حاولوا الاستفادة منها بتحريفها للدعوة إلى مذاهبهم ونحلهم، فهي لم تترجم ترجمة أمينة، فضلا عن أنه حدث تحريف في نسبة الكتب سواء إلى أرسطو أم إلى أفلاطون، مع العلم أن مذهبيهما مختلفان، فأرسطو داعية المادية وأفلاطون داعية الروحية. ولذلك فقد كانت خطيئة كبرى أن حاول الفارابي الربط بين كتابين منسوب أحدهما خطأ إلى الآخر، ولم تنفع محاولة لوي النصوص أو تدبيرها. ولقد أدخلت الفلسفة اليونانية إلى الفكر الإسلامي حين ترجمت رياح السموم وعواصف الانحلال وأفسدت أجيالا كثيرة، وإن كان علماء المسلمين قاموا في وجهها وكشفوا عن زيفها، وكان في مقدمة هؤلاء الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام العظيم ابن تيمية. وقد تحررت هذه القضية تماما حين أعلن العلماء أن الإمام الشافعي هو أول الفلاسفة الإسلاميين بكتابه علم أصول الفقه، وأن كل ما جاء قبله مدخول وداخل في مدرسة المشائين اليونانية باللغة العربية. ونحن نعرف أن هذه المحاولات تتكرر في كل فترة لخداع الشباب المسلم عن حقائق الأمور، ونعلم أن المسلمين دعوا منذ بدأ النفوذ التغريبي إلى العودة إلى أرسطو وترجمة كتبه، بينما المعروف أن المسلمين رفضوا أرسطو منذ القرن الرابع. ولما عرف الغربيون الفكر الإسلامي والمنهج التجريبي الإسلامي خرجوا على فلسفة أرسطو واعتبروها فلسفة جامدة وأنها هي التي حالت دون التقدم. ولكن فكر التغريبيين كان شديدا حين دعونا إلى العودة إلى أرسطو، وقالوا إن فلسفة المعلم الأول خالدة، مع أن النهضة الغربية قامت على نقد أرسطو وتزييفه والحملة على منهجه واعتبار هذا المنهج عامل التجميد الذي عاش فيه الغرب معتقلا قرونا، حتى جاء منهج التجريب الإسلامي الذي أطلق الطاقات إلى عصر العلم الحديث. لقد كان علماء المسلمين انطلاقا من القرآن الكريم هم الذين أنشأوا المنهج العلمي التجريبي الذي كان أول حجر في بناء الحضارة والعلم، بشهادة درابر وبيفولد وغوستاف لوبون في القديم وسارتون وهونكا وغارودي في العصر الحديث. الحقيقة هي الخداع، فهم يدعون المسلمين إلى فلسفة أرسطو بينما نقلوا أنفسهم إلى منهج المسلمين التجريبي. ذلك أن أرسطو هو الذي سيضع المسلمين مرة أخرى داخل القوقعة المنطقية التأملية ويحرمهم من ثمرات منهج التجريب الذي أنشأوه ونماه الغرب. ومن هنا نشأت تلك الأكذوبة الكبرى التي تقول إن العرب والمسلمين خضعوا لمنهج اليونان وأرسطو في القديم، ولما كان الفكر الحديث هو ثمرة فكر اليونان فإن تبعية المسلمين والعرب له لا تعد شيئا جديدا ولا غريبا، لأنهم كانوا تابعين لليونان، فلا عجب أن يتبعوا ما جدده أحفاد اليونان. الحقيقة أن لنا موقفا إزاء مناهج الفلسفة التي تدرس في الجامعات، إنها تنطلق من منطلقات الغرب ولا تستجيب لمفاهيم الإسلام ولا تورد هذه الحقائق، وتصور دور المسلمين في الفكر الفلسفي تابعا وخاضعا للفكر الغربي. والحقيقة أن الفلسفة بمفهوم فهم عالم الغيب وما وراء المادة هي شيء لا يحتاج إليه المسلم، لأن قرآنه الكريم وسنته الشريفة قدمت له منهجا كاملا لما يسمى الميتافيزيقا، وذلك رحمة من الله تبارك وتعالى الذي لا يريد أن يشغل الإنسان نفسه بالبحث في هذه العوالم المجهولة عنه، وذلك حتى يفرغ نفسه لمهمته الحقيقية وهي السعي في الأرض والكشف عن ثمارها ومذخورها. ولذلك فإن الشيخ مصطفى عبد الرازق رئيس قسم الفلسفة في كلية الآداب وسيد من تولى هذا المنصب حتى اليوم. قد فصل في هذا الأمر على نحو صحيح ومن خلال دراسات الجامعة نفسها، وبالرغم من سيطرة طه حسين على عمادة كلية الآداب، حين قال: إن الفلسفة الإسلامية إنما تلتمس في كتب المتكلمين والفقهاء، وإن الإمام الشافعي واضع علم أصول الفقه وهو أول الفلاسفة في الإسلام، وأن مقامه في العربية وبمثابة مقام أرسطو في اليونانية، وبذلك نشأت مدرسة الأصالة في مجال الفلسفة، وامتدت من بعد واتسعت، وكان من أتباعها الخضيري والدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة والدكتور علي سامي النشار. ومنذ صدور كتاب مصطفى عبد الرازق تمهيد في تاريخ الفلسفة الإسلامية عام 1947، وقد تبلورت الحقيقة وتحررت الفلسفة من التبعية الغربية وبرزت مدرسة الأصالة فيها، فلماذا هذه الردة على يد الأساتذة الجدد؟ لقد أثبتت مدرسة الأصالة في الفلسفة الإسلامية دكتور عبد الهادي أبو ريدة ودكتور علي سامي النشار أن المنطقة الأرسطوطاليسي، منهج الحضارة والفكر اليوناني، لم يقبل في المدارس العقلية الإسلامية، وأن المنهج التجريبي الإسلامي هو الذي عرفته أوروبا بعد قرون من مطلع حضارتها الحديثة لما بينته للحضارة اليونانية، وأن اكتشاف وجود هذا المنهج لدى المسلمين يفسر روح الحضارة الإسلامية. فالحضارة الإسلامية حضارة عملية تجريبية تتجه إلى تحقيق الفعل الإنساني في ضوء نظريات حية ملموسة. كذلك فقد كشفت الأبحاث المتعددة عن اضطراب خطير في المراجع التي اعتمد عليها هؤلاء الفلاسفة، ومن ناحية أخرى فقد تبين أن المقاومة للفلسفة اليونانية ومذهب أرسطو بالذات قد بدأت منذ تمت الترجمة، وأن المعارضة بدأت منذ اليوم الأول، ذلك أن الفكر الإسلامي كان قد تم تشكله قبل الترجمة على أساس قيمة القرآن من التوحيد والأخلاق ومن الربط بين الوحي والعقل، ولذلك فإنه كان من العسير أن تنصهر فيه الفلسفة اليونانية أو ينصهر فيها، خاصة وهي فلسفة مجتمع وثني قام على العبودية وإعلاء العقل وعبادة الجسد. وقد فشلت محاولة المشائين المسلمين في إدخال الفلسفة اليونانية في إطار الإسلام، وكانت وقفة الغزالي في وجه الفلسفة الإلهية اليونانية وقفة صارمة ردت السهم إلى نحور أصحابه. واليوم يتكرر الموقف تماما، فإنما يريد التغريبيون بهذه الأسئلة المثارة في مكر شديد: كيف تواجه الفلسفة الإسلامية أيديولوجيات الشرق والغرب؟ أو إحياء الفلسفة الإسلامية وظهور فيلسوف مسلم معاصر؟ كل هذه تعليلات تريد أن تعيدنا إلى نفس الموقف وإلى إدخال مفاهيم الفلسفات الغربية المادية القائمة على الإباحية وعبادة الجسد والتحرر من القيم الأخلاقية وتبادل الزوجات ومعسكرات العراة ومفاهيم الماسونية والمارجوانا والمخدرات، وكذلك تدمير النفوس والأجساد والغربة والتحلل والتمزق النفسي. إدخال الفلسفة الغربية التي تحمل هذه المعاني جميعها إلى الفكر الإسلامي بحجة التزاوج بين التراثين الإسلامي والغربي وما كان لهما أن يلتقيا أو يتزاوجا، ولقد ظل الفكر الإسلامي قادرا على الحفاظ على ذاتيته الخاصة وطابعه الرباني وشخصيته المستقلة في أشد الظروف وأقساها في محاولات احتوائه وصهره وحصاره. ونحن نكتشف اليوم هذه المؤامرة كما كشف الغزالي أخطاء الفلسفة اليونانية. فقد عرض الغزالي الفلسفة الإلهية في قضاياها الثلاث الكبرى التي تقرها الفلسفة اليونانية وتختلف عن مفهوم الإسلام. 1- ما يقولون به من قدم العالم، وأن الله جل وعلا لا يحيط علما بالجزئيات. 2- إنكارهم البعث. 3- الزعم بأن العالم قديم، ومن قالوا إن النفس تموت ولا تعود، ومن أنكروا الآخرة. هذا وقد كشف الغزالي بالنسبة للفارابي وابن سينا خطيئة أخرى نعلنها حتى يستحي الذين يفخرون بالفارابي وابن سينا، فقد عرفت روابطهم بالدعوات الباطنية الهدامة وإخوان الصفا والقرامطة، وما ثبت من ذلك بنصوص ووثائق، ومن أنهم كانوا على اتصال بأعداء الدولة الإسلامية وبينهم مكاتبات. ولقد كشف الإمام ابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين حقيقة واضحة، هي أن الفكر الإسلامي لم يستخدم أرسطو كما يدعون، وإنما كان له منطقه الخاص به المستمد من القرآن والسنة. وقد استخرج نصوص هذا المنطق وكشف عنه، وقال إن هذا المنطق كان فيه غنى للمسلمين عن العقلية الغربية في الحكم على الأشياء وفي الاستبصار والتأمل الفلسفي، ورد على المنطقيين الذين استحكمت في عقولهم آثار الفكر اليوناني وطوابعه وعزلتها عن الاقتباس من فلسفة القرآن والحديث النبوي ومنطقهما. ومما قاله إن ما عند أئمة النظار من أهل الكلام والفلسفة من الدلائل العقلية، فقد جاء القرآن بما فيها من الحق وما هو أكمل وأبلغ منها على أحسن وجه منزه من الأغاليط الموجودة عندهم. ويقول الدكتور النشار: كان ابن تيمية رائدا لكل الاتجاهات الحديثة في نقد منطق أرسطو من إرجانون فرانسيس بيكون إلى المنطقية الوضعية، وقد عني بنقد الفلاسفة أمثال الفارابي وابن سينا وابن رشد وكل من وافقهم في التشيع لمنطق أرسطو، وأشار إلى خبث محاولتهم وعقم تجربة التلفيق عندهما، أي الفارابي وابن سينا، بين الإسلام والأفلاطونية المحدثة، ورأى أن هدف التلفيق هو هدم الإسلام من الداخل. وهناك كتب كثيرة ألفها المسلمون في هذا الصدد لمن يريد المراجعة، ومنها ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان بقلم محمد ابن إبراهيم الوزير الحسني اليمني الصنعاني المتوفى سنة 480 هجرية. وليعلم الذين يتشرفون بأن الفارابي وابن سينا هم من المعلمين الأولين للفكر الإسلامي أن ذلك محض اختلاق، وأنهما في الأخير من دعاة الباطنية العاملين لهدم الدولة الإسلامية. قلت هذا ما أن أعرضه على شبابنا الذي قرأ حكاية إحياء الفلسفة الإسلامية والمقصود بها ابن سينا والفارابي وأرسطو وهذه المسلمات الباطلة، ولعل في هذا القدر ما يكشف زيف هذه الدعاوى المدعى. الفصل التاسع: ليس من حق الحضارة الغربية التحكم في النفس المسلمة، الصحوة الإسلامية وحضارة الغرب. برزت آثار الصحوة الإسلامية في مجالات واسعة. أولا، لفتت أنظار كثير من مفكر الغرب إلى الإسلام، فوجدوا فيه ذلك الشيء الغائب عن أنظارهم وأفكارهم، ولكنه ما زال يبرق من وراء القلوب والضمائر، لأن النفس إذا استجاشت بكراهية الواقع وتطلعت إلى الأفق فتحت لها الفطرة أفقا من آفاق الغيب. وهذا هو ما نراه في الغرب اليوم من إقبال على الدخول في الإسلام لطبقة ذات خطر هي طبقة المثقفين والمثقفات. وهذا ما تكشف عنه السيدة صافيناز كاظم في لقائها بالمحجبات من المسلمات الغربيات في أحد مؤتمرات الصيف الماضي. ثانيا الأصالة، وهي ظاهرة واضحة الدلالة تعمل عملها اليوم في الكشف عن الزيف والتطلع إلى المنابر الصحيحة ودحض المفتريات التي ما تزال تتردد في أساليب مختلفة منذ مطلع النهضة، وقد واجهها المفكرون المسلمون وعروها، ولكن خصوم الإسلام ما زالوا يعاودون الكرة ويلبسون على المسلمين بالزيف والأكاذيب والشكوك. ثالثا إعادة النظر في كثير من المسلمات القديمة، في مقدمتها الاعتراف واحد بحضارة الإسلام ودورها في بناء الحضارة الغربية المعاصرة. اثنان العودة عن كثير من المنقولات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفة هامشية للقارئ، لعل المقصود هنا المقولات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة يتطلع الغرب إلى أفق جديد يحقق أشواق النفس البشرية، بعد أن تخبط الغرب حول كثير من الأيديولوجيات الليبرالية والماركسية وما يتصل بالبوذية والمهاريشي وغيره من أضاليل لم تحقق له شيئا. ويصور هذا الموقف كاتب مسلم أقام في الغرب وعاش قريبا من هذه التحولات، ذلك هو الدكتور رشدي فكار، الذي يقول إن الإنسان الغربي على مسار قرنين من الزمان اكتسب كل شيء إلا نفسه، ففي الاكتساء ببريق الخيوط الصناعية وجد نفسه في قمة العراء والعري. لقد حقق الوفرة، ولكن ما حققه سيتركه لغيره، ولم يحقق ما يبقى له من الأعمال الباقيات. وإن الميت ينزل إلى قبره محمولا، إن المال والبنين زينة الحياة وليس معا جوهر الحياة، الفقير يحتضر من الحرمان، والمتقدم يحتضر احتضارا بشعا من فرط ما عنده. وهنا يأتي الإسلام بدعوة الأخذ بنصيب من الدنيا والعمل للآخرة، إجابة شافية عن حيرة الإنسان في القرن العشرين. إن أزمة الغرب هي أزمة من ضاع منه الطريق والحوار معه عبث. الحوار مفقود لأنه أساسا غير موجود. لماذا الإسلام؟ إن المذاهب المعاصرة لم تعط ما يخفف حتى من حدة الحيرة، وقادة المناظرين في المذاهب المعاصرة هم أكثر الناس حاجة إلى الفلاح، قادة الفكر يبحثون في الأزمات عن البدائل، ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إن السكينة الإسلامية غير الجدل الروائي، إنها شيء أكبر بفضل مدد علوي، هو اطمئنان وتواصل يفيض هناءات تهون أمامها الخطوب وتتجدد الرؤى وتشرف النفس من علياء تميزها الجديد أمام احتدام الأمور. إنها ميلاد للنفس يعود به الإنسان من غربته. ويقرر الدكتور رشدي فكار بأسلوب علمي ما تقرر على ألسنة الباحثين والدارسين للحضارة الغربية ومحاولة سيطرتها على العالم وفرض نموذجها في نفس الوقت، الذي تعرف أنها لا تستطيع أن تلبي حاجات الإنسان الحقيقية والروحية والنفسية منها على وجه الخصوص، ولذلك فهي تتركه وشقه مائل نحو المادة وحدها، وما خلقته المادة من أزمة وتدمير وتمزق نفسي، فضلا عن افتكار العلوم التجريبية وكيف أنها دخلت فعلا إلى مرحلة المأزق وبدأت البشرية تبحث عن البديل. حينما أراد الغرب وقد انتصر في معركة العلوم التجريبية أن يملي انتصارا في علوم الإنسان ويلزم الإنسان في كل مكان أن يكون صورة من الإنسان الغربي، وذلك بالاحتكار في العلوم الإنسانية الغربية، وليس من حق الحضارة الغربية التحكم في النفس المسلمة، وقد دخلت هذه الحضارة إلى مرحلة المأزق وقد بدأت تبحث عن بديل البديل، بمعنى أن البدائل التي طرحت في القرن التاسع عشر لإنقاذ الإنسان بفلسفة الإنسان بعد أن تنكرت للميتافيزيقا وعكفت على المادية، هذه البدائل المستمدة من نظرية التطور والدارونية والتي كونت القومية الماركسية وصلت إلى المأزق وأخذت تتطلع إلى بدائل جديدة. ومن ثم فقدت البشرية ثقتها في الأطروحة الغربية وبدأ البسطاء يتجهون إلى الإسلام في كل القارات. أما في القرن الهجري الجديد فقد رأينا عباقرة الفكر وفلاسفة الاستكبار والتحدي بدورهم بدأوا يقولون الإسلام. يقول الدكتور فكار: الإسلام يتجاوب اليوم مع أقدر العقول في الوقت الذي يتراجع فيه المسلمون لسر يعلمه الله. إن الإسلام يتقدم في عصر لتراجع المسلمين، وهذا شيء لافت للنظر، وحال المسلمين كما يشاهد الآن، ومع ذلك فإن الإسلام يتقدم بثبات. لقد جرى الفلاسفة حول مذهب ومذهب، المادية والوضعية وغيرها، وما وصلوا إلى شيء، ولا أعتقد أن هناك دينا مؤهلا للعطاء في هذا العصر غير الإسلام، ولا أعتقد أن هناك دينا كونيا مؤهلا يتعامل مع الإنسان غير الإسلام، لأن الإسلام لا يصادر العقل ويشجع العلم والابتكار والفنون والمعرفة. والمعروف أن الإسلام اليوم يزحف زحفا غربيا، فجارودي يعتبر من عمالقة فلاسفة العصر، كان متربعا على عرش ريادة الكونية في الفلسفة، وفجأة سبحان الله اكتشف أنه لا شيء مع أنه قمة. لماذا؟ لأن الرجل كانت له شجاعته في الإعلان عن أن المأزق الغربي قد قاده إلى الإسلام. ولقد كان جارودي منسقا كبيرا للماركسية ومن كبار الشراح للمادية، وأنه قبل إعلان إسلامه أحدثت الحضارة في مرحلة المأزق أزمة لعمالقة ثلاث من كبار مفكري الغرب: جاكوت مورنو انتحر أبشع انتحار، وهو عالم عظيم ورائد لمدرسة التفسير الاجتماعي في الولايات المتحدة، والثاني ألتوسير، وهو من أقدر فلاسفة المادية والماركسية، وهو منظر عظيم في الغرب وصديق لجارودي، قتل زوجته وسلم نفسه وأحيل إلى مستشفى الأمراض العقلية. هكذا يواجه كبار العلماء الغرب المأزق. ومن هنا فإن جارودي حاول الخروج من المأزق بالإسلام، فقد تخطى عقبة اليأس التي وقع فيها زملاؤه بعد أن آمن بأن العقل في قمة عطائه الفكري لا يستطيع أن يعطي النفس كل مطامحها. إن الجميع يعلن المأزق، وربما كان أكثرهم نزاهة هو عميد فلاسفة العصر هايدي جاردن، أي فيلسوف الوجودي الذي أصر على أن الطريق مسدود وأن أوروبا اليوم في ليل القلق. وقد تحدى هذا المفكر الأزمة ومات وهو في قمة الإعلان عن الإفلاس، كما قال سارتر قبل وفاته: إن فلسفتي قادتني إلى هزيمة النكراء حينما سئل وهو يحتضر. وسارتر معروف أنه موضع تقدير الشباب والطلاب في الجامعات، عندما كان يحتضر طلب أن يؤتى له بقسيس من قرية، قال: لأنني لا أميل أن يأتيني كاردينال، لأني أعتقد أنه نبي مغشوش، أريد قسيسا. وجاءوا إليه بهذا الرجل البسيط ليعطي له الغفران أو الاعتراف، وأعلن حينما سئل: إلى أين قادتك فلسفتك؟ قال: فلسفتي قادتني في النهاية إلى هزيمة النكراء. هذا هو جو الطبقة العليا من مفكر الغرب في العقد الثامن من القرن العشرين، بين منتحر وقاتل ومعترف، وبين رجل قال لا رجاء إلا في الإسلام فنجا. ذلك هو جارودي الذي دافع عن الماركسية بكل شجاعة وعن الاشتراكية العلمية بكل نزاهة، وحينما اكتشف أن الحضارة قد دخلت مرحلة المأزق وأن الطريق مسدود أعلن في نفس النزاهة والشجاعة والقوة أنه لا رجاء إلا في الإسلام، ولذلك سمى نفسه رجاء جارودي، أي لا رجاء إلا في الإسلام. وإذا كانت هذه هي صورة الغرب اليوم في أعلى دركات مفكريه وفلاسفته، فإن الصورة لا تكتمل إلا حين ننظر إلى الجانب الآخر، إلى جانب المسلمين والمسلمات في الغرب، وهم يشكلون مجتمعهم الجديد في قلب مصارعات الإلحاد والإباحية والعلمانية. هؤلاء المسلمون الجدد في قلب أوروبا وأمريكا. تقول السيدة صافيناز كاظم: الحقيقة التي تفرض نفسها على الجميع أن عصر الإسلام يزحف بصحوته العالمية، وهو يبزغ من خلال مسلمين جدد ينبثقون كنوار الفرح كل يوم على خارطة الدنيا فرادى وجماعات، أطفالا وشبانا وعجائز، تعلقوا بشهادة التوحيد نجاة لهم قبل الممات. وفي ندوة الدولة والسياسة في أوروبا في الصيف شديد القيظ وبين طوفان الأجساد العارية، جاءت كل واحدة منهن تخطو شامخة بزي إسلامي كامل، إلا أن الوجه يتميز بشكل قطعي عن وجوه المسلمات التركيات والهنديات. وأقترب إلى الأوروبية المحجبة، قد أجدها ألمانية أو نمساوية أو إنجليزية أو سويسرية، جاءت من قارتها البعيدة لتتزوج من مسلم ألماني تعارف بالمراسلة واجتمع بالإسلام وألحظ عندهم شدة الالتزام بالقواعد الإسلامية في المأكل الحلال والملبس الصحيح مع الوعي العميق بالعقيدة فكرا وسلوكا وموقفا. إنني أمام نمط من المسلمين خاصة المسلمات، دخلوا هؤلاء إلى الإسلام منذ أسبوعين أو عام أو عامين أو أقدم أمدا يتحدى 20 عاما، علم نفسه الإسلام حين التقى به ربما قدرا، فشده التوحيد نحو البحث والتأمل، فامتلأ العقل حتى جاءت لحظة الإيمان فانغمر القلب بالضوء. بعضهم يظل مؤمنا لسنوات ولا يعلن إسلامه إلا بعد فترة، ويأتي مع الإعلان الالتزام القاطع والحماس الجياش لبث الدعوة لهذا الاكتشاف الذي يبدو مع جديته وكأنه كان دائما هناك في قاع القلب وزوايا الصدر. وهذا حديث مع هذه الألمانية. هذا الزي الإسلامي ألا يزعجك في الحر؟ لا يزعجني، ولكني أسألك وماذا لو أزعجني؟ ألم تشعري أنه بإمكانك أن تكوني مسلمة من دون ارتدائك للزي الإسلامي؟ ليس بإمكاني عدم ارتدائه، لأن الأمر بارتدائه واضح في نص القرآن الكريم وواضح في حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا معنى عندي أن أقول اعتنقت الإسلام ثم أرتدي ثوبا مخالفا لأوامر الإسلام. إنني عرفت الواجب في زي المسلمة قبل اعتناق الإسلام، وقبلت الإسلام بكل شروطه والتزاماته. أما الإنجليزية المسلمة فتقول إن القرآن يأمرنا بتغطية الشعر والأذرع والأقدام، ولأنني أعيش في هذا المجتمع الغربي فإني متعودة على رؤية هذه الأزياء التي تلبسها المرأة الغربية ولا تشعر معها بالعار أو الخجل. وهكذا الناس هنا يمارسون أشياء كثيرة ضد الفطرة، وهذه الأخلاقيات يرفضها الإسلام الذي يأمر بإخفاء معالم الفتنة في المرأة، ولا ينظر الرجل إلا إلى زوجته فقط. لا أعتقد أنه بالإمكان صدور قانون بإنجلترا يسجن المسلم، ومع ذلك فلو افترضنا تحقق هذا المستحيل فإني مستعدة أن أموت دفاعا عن ديني. وتقول مسلمة أوروبية أخرى، لابد أن أكون تماما كالإسلام ما دمت قد اعتنقته عن إرادة واختيار، وإلا أكون كاذبة، ولماذا أكذب ولم يجبرني أحد على الإسلام؟ هذا جانب آخر من الصورة للإسلام في الغرب في العقد الأول من القرن 15. فإذا أردنا أن نسأل ما هي العوامل التي تدعو الغربيين إلى اعتناق الإسلام، لوجدنا أولا البحث عن سكينة النفس وطمأنينة القلب، ثانيا الإسلام يقول فكر ثم اقتنع، أما في غيره فيقولون آمن ثم فكر، ثالثا الدعوة إلى العدل والإخاء الإنساني بالرغم من فوارق اللون والجنس. الفصل العاشر، الصحوة الإسلامية هل تلتمس العودة إلى المنابع؟ أصبح حديث الصحوة الإسلامية على كل لسان، على ألسنة التغريبيين والعلمانيين والماركسيين جميعا، يسابقون فيه أصحاب الدعوة الإسلامية ويناقشونهم ويكادون يقطفون منهم القوس، وهم يهدفون بذلك إلى تزييف المفاهيم الصحيحة وإفساد المنطلق الصحيح، ويحولون القضية التي هي قضية الأصالة والتماس العودة إلى المنابع إلى فكرة جزئية هي التقدم العلمي والسبق في مجال المعطيات المادية وفق مفهوم مسموم. ذلك هو قولهم إن على المسلمين أن يضحوا بكل شيء في سبيل هذا التقدم الحضاري المادي الذي مهما بلغنا فيه من أشواط فلن نوازي أهله، وإنما نحن نؤمن بأن نطوع هذا التقدم لمفهوم الإسلام نفسه أولا، وأن نبني من خلاله الحضارة الإسلامية بإيمانها بالله تبارك وتعالى وصدورها من خلال مفهوم الإسلام الجامع ماديا وروحيا. فليست الصحوة الإسلامية وسيلة للانصهار في الفكر الغربي أو الحضارة الغربية، ولكنها محاولة للتميز الإسلامي الواضح في مفاهيم الاقتصاد والسياسة والاجتماع والتربية، وتقديم ذلك النموذج الرباني الأصيل للبشرية كلها لا الانصهار في النموذج الغربي على النحو الذي يريده خصوم الصحوة. وليست الصحوة أيضا وسيلة لتبرير واقع المجتمعات الغربية والمجتمعات الشرقية المقلدة لها، ولا واقع الحضارة العصرية بقبول مناقصها وانحرافاتها وأخطائها. فالإسلام حاكم على المجتمعات والحضارات، وعلى هذه الحضارة أن تصحح مسيرتها حتى تلتقي به وتقبل الحدود والضوابط الربانية التي جاء بها الدين الحق. إن أول ما تطالب به الصحوة الإسلامية هو العودة إلى المنابع وإعادة صياغة المجتمعات من جديد وفق مفهوم التوحيد الخالص وأخلاقية الحياة. وإذا كنا اليوم إزاء عبارات كثيرة وبراقة تقال ومصطلحات وافدة، فيجب أن يكون رائدنا القرآن في إضاءة الطريق. وعلى الأمة الإسلامية وهي تدخل مرحلة النهضة أن تواجه قضاياها بالعزائم لا بالرخص، وخاصة في المعاملات الاقتصادية وعمل المرأة ومجالات الفنون والتسلية. إن أول ما تتطلع إليه الصحوة الإسلامية هو الدخول في مرحلة الخروج من الأهواء والشهوات والمطامع والترف، ذلك أن هذه كلها هي علامات عصور التفكك والانحلال، ولا فائدة ترجى في هذه المرحلة من الحلول المؤقتة أو قبول الاصطلاحات الجزئية. لقد أنشأ الإسلام حضارته من خلال منهج حياة وبنى مجتمعه من النقطة الأولى. ولقد استطاعت حركة اليقظة خلال العقود السابقة من القرن الرابع عشر أن تقنع عامة المسلمين بأن الإسلام قادر على أن يقدم الحلول لمشكلاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، وأن الإسلام قد فعل ذلك في الماضي وهو قادر على تكرار التجربة مرة أخرى، بحيث يقدم للبشرية ذلك العطاء الذي تتطلع إليه اليوم وتبحث عنه. وقد فشلت الأيديولوجيات الليبرالية والاشتراكية وعجزتا عن العطاء الحقيقي. إن تطبيق الإسلام كمنهج حياة سيكون كفيلا بأن يحل قضايا العدل الاجتماعي والشورى السياسية والاستقامة الاجتماعية على أمر الله. وإذا حاولنا أن نراجع الأسباب التي قادت الأمة الإسلامية إلى مرحلة الصحوة الإسلامية لوجدنا أنها ثمار اليقظة التي بدأت منذ استعلنت كلمة التوحيد في العصر الحديث على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قلب الجزيرة العربية، ثم تعددت الدعوات في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، إندونيسيا والهند ومصر وشمال إفريقيا والسودان، وكلها كانت تبنى لبنة بعد لبنة في هذا البناء الذي عرف من بعد باسم حركة اليقظة الإسلامية، والذي دعا إلى تطبيق حكم الله تبارك وتعالى من منطلق أن الإسلام هو نظام مجتمع ومنهج حياة. وقد حاول بعض الباحثين أن يرد أسباب الصحوة الإسلامية إلى عدة عوامل، أهمها أولا بعد أن جرب العرب والمسلمون الليبرالية والشيوعية ولم يجنوا منهما إلا الهزائم تلو الهزائم، مما أقنع الجميع بحتمية الحل الإسلامي، وذلك يعني إفلاس الأنظمة العالمية. ثانيا بعد أن انتشرت الشبهات والأغاليط والسموم التي أثيرت حول الإسلام وتاريخه ورسوله، تبين فساد ذلك كله، وتكشف أن الإسلام يختلف تماما عن الأديان البشرية وعن تفسيرات الأديان، وأن حقائقه هي الحقائق التي لا تستطيع الأزمات أو البيئات أن تنال منها. ثالثا ظهور صيحات المثقفين في الغرب حول التطلع إلى أفق جديد لبناء المجتمع الإنساني، وتوصل بعض المفكرين الغربيين إلى حقيقة أساسية، وهي أن الإسلام قادر على أن يقدم للبشرية المنهج الأمثل. رابعا قدرة الإسلام الذاتية على الانتشار وتوسعاته في جميع القارات وعودته إلى أوروبا بأعداد ضخمة وبنائه نموذجا للمجتمع الإسلامي. خامسا تصحيح المفاهيم والعودة إلى المنابع والتحرر من الأقابيل التي قيدت المسلمين في العصور الأخرى حول نحل وفرق، وظهور الدعاة القادرين على كشف زيف المذاهب المنحرفة والمتحللة. سادسا الإيمان بأن الأمة الإسلامية لها منهجها الأصيل القادر على إخراجها من الأزمات وتغلبها على التحديات كما فعلت من قبل في حروب التتار والصليبيين، وهي قادرة اليوم على إعادة الكرة في مواجهة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي اليوم. ولكن الخطوات التي قطعتها الصحوة الإسلامية ما زالت بطيئة، وما زالت قوى كبرى تحاول أن تعوق هذه الوجهة، وإن مجموعات متعددة متباينة الوجهة من ناحية العقائد تتفق وجهتها في مقاومة التقدم الإسلامي وتعمل على وضع العراقيل، وأن من يملك منها يفسح الوسيلة لمن لا يملك لبث سمومه، حتى بدت وكأن هذه القوى كلها مجمعة على مقاومة الصحوة الإسلامية وتحطيم قوائمها والإدالة من أجنحتها التي تحاول أن تمدها. ولا شك أن الصهيونية والشيوعية والنفوذ الاستعماري الكامن وراء القوى الليبرالية والرأسمالية الغربية، لا شك أن كلها تشكل الصعوبة الأساسية أمام نماء التيار الإسلامي وقدرته على الحركة، وهي تعتمد على الواقع المباشر في العالم الإسلامي والذي تشكل خلال سنوات طويلة في الحيلولة دون تغيير سريع للأعراف الاجتماعية والتحول نحو المفاهيم الإسلامية. ومن ذلك الصحافة والتعليم والقانون الوضعي، هذا فضلا عن المخططات التي تعمل على إعادة إحياء الخلافات المذهبية القديمة والفكر الوثني والباطني والعلماني المختلف، فضلا عما تطرحه دوائر الاستشراق والتبشير والغزو الثقافي من إحياء لفتن قديمة ولصراعات مذهبية ماتت وقبرت، ويرجع ذلك إلى عدم قدرة العالم الإسلامي بعد تحرره من النفوذ الأجنبي على امتلاك إرادته في العودة إلى الشريعة الإسلامية وطرح القانون الوضعي وتطبيق نظام التربية الإسلامية بديلا لنظام التعليم الوافد، وكذلك العجز عن التحرر من النظام الغربي الربوي المعقد المسيطر على أسواق التجارة والمال والاقتصاد بمشاكله وقضاياه التي تهز المجتمعات العالمية الآن نتيجة الخضوع لنظام الفائدة الربوي في براثن التضخم وانسياق المجتمعات الإسلامية وراء ذلك دون التمكن من تحرير الاقتصاد الإسلامي الذي يمتلك اليوم قدرا ضخما من المدخرات والفوائض. ومن أهم الأخطار التي تحول دون عودة المسلمين إلى الأصالة وإلى المنابع تقوقعهم في إطار التنظيمات الإقليمية والقومية المجمدة والتي تقف من الوحدة الإسلامية موقفا غامضا، وكذلك الفصل بين الدين والدولة، هي مواقف خطيرة تحتاج إلى حلول عاجلة وإلى خطوات حاسمة على طريق التخلص من قيود العلمانية وتجاوزها إلى آفاق إسلامية أرحب. ونحن حين ننظر نجد أن بعض الغربيين المنصفين يستجيبون لهذه الخطوة. يقول جيمس بيسكاتوري إن الفكر الغربي خاضع لما ورثه من عهود الحروب الصليبية، وإن المحللين الغربيين رأوا استحالة نهوض المسلمين ولحاقهم بالعصر الحديث دون تبنيهم العلمانية التي هي اللادينية على الحقيقة. لقد ربطوا بين التحديث والعلمانية ربطا لا فكاك فيه. كذلك فإن التفكير الغربي النمطي قد قاد الغربيين إلى النظر إلى الإسلام في إطار الصراع بين الحضارتين الإسلامية والغربية وليس في إطار تعاون محتمل يرتكز في إلى قيم مشتركة بينها. إن على الغربيين أن يتعلموا التعامل مع الظاهرة الإسلامية على أنها وجدت لتبقى. إن الإسلام موجود الآن في صفوف الحكم والمعارضة سواء كان ذلك إيمانا به أو تظاهرا أمام الجماهير المؤمنة به. كذلك أصبح الطلاب المسلمين في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية تربة خصبة لتفريغ الحركات الإسلامية، وعادة ما يرجع هؤلاء الطلاب الذين تلقون علوما مختلفة في الغرب ليتسلموا مراكز قيادية في بلدانهم، وهذا يتيح لهم نشر أفكارهم الإسلامية. ولعل هذا يلقي الضوء على أن الصحوة الإسلامية قد أصبحت حقيقة واقعة لا سبيل إلى تجاوزها، وعلى الغرب أن يتعامل معها كواقع. هذا وبالله التوفيق. انتهى كتاب الطريق إلى الأصالة والخروج من التبعية لمؤلفه أنور الجندي. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت.